وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. يقول النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنه. هذا الحديث يعتبره علماء الحديث من أجمع الأحاديث لأحكام الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أحكام الشريعة كلها إلى فرائض وحدود ونواهي ومباحات، ولا يوجد حكم في الشرع إلا وداخل تحت قسم من هذه الأقسام. ولذا يقولون هو أجمع حديث لأحكام الشريعة الإسلامية في جملة تقسيمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض، الفرض كما تقول اللغة القطع، ولو جئت إلى فقه اللغة القرض بالقاف والفرض بالفاء لوجدت التقارب. الفرض القطع، والقرض تقول قرض الفأر الثوب بمعنى أكله وقطع، فرض الحبل الحجر إذا حز فيه من طول اللبس أو طول الحركة، ومنه الفرائض المواريث لكل شخص قطعة من التركة مقطوعة من رأس المال. وهكذا قالوا: الفرض الحد والقطع والتحديد. ويقول الفقهاء فيما اصطلحوا عليه في أصول الفقه: الفرض والواجب مترادفان إلا في الحج، والواجب أيضا الأصل فيه الثبوت، فكل ما فرضه الله فهو ثابت، فبينهما ارتباط، ولذا قالوا هما مترادفان. ومن استدلالهم على أن الواجب الثبوت ما ينشدونه من قول الشاعر: أطاعت بنو بكر أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. واجب بمعنى ساقط وثابت، وكذلك الآية الكريمة في البدن: فإذا وجبت جنوبها، لأن الإبل والبدن تنحر قائمة، فإذا نحرت سقطت على جنبها وثبتت مكانها لا تبرح مكانها. وقول الفقهاء: الفرض والواجب مترادفان إلا في الحج، بمعنى أن العبادات الفرض والواجب سواء، ركن في العبادة لا تصح إلا به، والحج فيه الفرض وفيه الواجب، أو فيه الركن والواجب، والركن كما يقولون جزء الماهية، ليس شرطا في صحتها ولكن جزء منها. وفرق بين الركن والشرط: تقول الصلاة فيها ركوع وسجود وقراءة، وهذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة وباستقبال القبلة، ولكن الطهارة عمل خارج عن عملية الصلاة، تتطهر في بيتك وتصلي في المسجد، وكذلك استقبال القبلة استقبال الجهة خارج عن ماهية الصلاة، تكبير وركوع وسجود وسلام وقراءة، فالركن جزء الماهية. فيقولون الركن والفرض والواجب كله سواء إلا في الحج، فالركن في الحج ما لا يتم الواجب إلا ما لا يتم الحج إلا به، وإذا فات فلا حج. والواجب في الحج يجبر بدم. ومثلوا لهذا مثلا الوقوف بعرفة، ركن في الحج وفرض. الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، كل هذا من الأركان والفروض المتفق عليها. رمي الجمار لو تركه يجبر بدم والحج صح. طواف الوداع يجبر بدم والحج صح لأنه واجب خلافا لمالك. طواف القدوم، إذا الحج فيه أعمال يفوت إن تركت، سواء كانت خطأ أو نسيانا أو عمدا. من فاته الوقوف بعرفات فلا حج، الحج عرفة، ويبقى بإحرامه ويأتي إلى الكعبة ويطوف يتحلل بعمرة، وعليه حج من عام قابل. وإذا أخر طواف الإفاضة لم يتم حجه إلى أن يطوف بالبيت. فقالوا الفرض والواجب في جميع العبادات سواء ما عدا الحج. ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله اصطلاح في الفرض والواجب، فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي من كتاب الله، والواجب ما ثبت بطريق الآحاد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال مثلا في زكاة المال فرض، زكاة الفطر قال واجب، لأن زكاة المال جاءت بكتاب الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ويقيمون الصلاة ويؤتوا الزكاة، هي زكاة المال، سواء كانت الحبوب والثمار أو كان الذهب والفضة أو عروض التجارة أو بهيمة الأنعام. لكن صدقة الفطر إنما جاءت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصلوات الخمس هي فروض، وإن أما الوتر فهو عنده واجب لأنه ثبت بسنة الآحاد، والجمهور يقولون الوتر سنة، لكن لما كثرت فيه الأحاديث ارتقى عند أبي حنيفة وصار واجبا، لكن ليس كالفرض يعادل السنة المؤكدة عند الجمهور. إذن إن الله افترض أو فرض فروضا، الجمهور على أن تلك الفروض هي أركان الإسلام وما أوجب الله العمل به. فلا شك أن الصلاة واجبة والطهارة لها واجبة، فرض لا تصح الصلاة إلا به، والزكاة واجبة في جميع أصناف الأموال الزكوية، والصوم واجب، والحج والجهاد عند بشروطه، وهكذا كل ما أمر الله به أن يفعل ورتب على تركه عقوبة فهو فرض وهو واجب عند الجمهور. فلا تضيعوها، لا تضيع الصلاة. وبما تضيع؟ في أحد أمرين، إما بتركها حتى يخرج الوقت وهذا تضيع لها، وإما بإتيانه إياها ولكن على طريقة بغير ما خشوع ولا خضوع ولا تأمل فيها ولا إلى آخره، كما جاء في الحديث إن العبد إذا صلى الصلاة أو أدى الصلاة بخشوع وخضوع وتراوة ورفعت إلى السماء أو صعدت إلى السماء ولها رائحة زكية، كلما مرت بسماء قالت ملائكتها ما هذا؟ قالوا صلاة فلان، فأخذت تصلي عليه وتدعو له إلى أن تصل إلى عرش الرحمن. وإذا صلى الصلاة وضيعها تأتي تطرق لها السماء فلا تفتح لها أبواب السماء، وتلف كما يلف الثوب الخلق، ويلقى يرد بها الى وجه وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. اذا فلا تضيعوها، احد امرين، اهمالها او ترك وقتها، والتضييع التفويت، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه حينما حمل على فرس له رجلا في سبيل الله، ونعلم عمر لن يقتني فرسا الا فرسا يتجاوب مع شجاعة عمر ومع قتاله، فلما حمل على هذا الفرس الجيد الاصيل الذي حمل عليه واخذه هبة من عمر، لم يستطع ان يؤدي واجب هذا الفرس، لان الفرس قد يكلف اكثر من الولد في طعامه، في نظافته، في ترويضه، في اداء واجبه، في الى اخره. يقول عمر فرأيت الذي اخذه قد ضيعه، ضيعه باي شيء؟ بعدم اداء واجبه، اهمل حقه. اذا الاهمال تضييع. اذا الصلاة لا تضيع باي شيء، اما بتركها حتى يخرج وقتها، او في اخر الوقت كما جاء في بعض الروايات ينظر الى الشمس حتى اذا ما اصفرت قام ونقرها نقر الغراب، واما ان يصليها في اول وقتها ولكن يترك الجماعة وهو يستطيع ان يحضرها، او ياتي وقلبه مشغول. ولذا الآية الكريمة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول بعض السلف الحمد لله الذي قال عن صلاته ولم يقل في صلاتهم، لأن قل أن يسلم مسلم في أن يسهو في صلاته بنوع ما. ولذا شرع الله سجود السهو تداركا لما عسى أن يقع من نقص، والإنسان لا يسلم من إيش؟ ليس معصوما من السهو. ولكن فرق بين ان يدخل في الصلاة ويكبر الله اكبر ثم يذهب ويحسب حسبة بيع وشراء ومكسب وربح وروحة وجية الى اخر. اذا الفرائض يجب ان تحفظ. ولذا جاء الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فمن حفظها وحافظ عليها، حفظها فأداها في وقتها، أو حفظها بواجباتها وحافظ عليها أي أداها في وقتها. وقد جاء الحديث أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الصلاة في أول وقتها. وإن كان جاء سائل آخر فقال له إيمان بالله ثم ماذا؟ جهاد في سبيل الله. وجاء ثالث وقال فقيل إيمان بالله ثم بر الوالدين. وقد أشرنا سابقا بأن المفتي يجب أن ينظر إلى شخصية المستفتي، ما الذي يصلح له؟ هل كانت هذه الأسئلة في أوقات مختلفة؟ فحينما كانوا في حالة جهاد قال جهاد في سبيل الله، او حينما لم يكن هناك جهاد وسلم قال الصلاة في اول وقتها، او لم يكن هؤلاء لهم احد من الابوين وجاء السائل وله ابوان ويعلم انه مقصر في حقهما فقال بر الوالدين، يعني اعطى كل سائل ما يناسبه. مثل ما يأتيك انسان اي العمل افضل تنظر فيه تجد والله العسكريين الجندية، لأنك تجد فيه نشاط وتجد فيه طموح. دي إنسان تجد الهدوء وكذا، والله البيع والشراء فيه خير. دي إنسان آخر تقول والله في العمل في الدائرة الفلانية كذا، لأنك تنظر. وكثير من الجامعات لها برامج ولها اختيار لبعض الأشخاص. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له قبل ان يتخرج الفوج الذي سيتخرج من كلية الشريعة او كلية اللغة يكون قد صنفوا قبل ان يتخرجوا. على اي اساس؟ ما يرون فيهم ملامح ما يصلح له، لتدريس، لقضاء، لتفتيش، لعمل إداري، إلى ما يكون. إذن مما جاء منه صلى الله عليه وسلم في الأفضلية، أي العمل أفضل؟ إيمان بالله. ثم جعل قرين الإيمان بالله إيش؟ الصلاة على أول وقتها. بل إن الله سمى الصلاة إيمانا لما تحولت القبلة، وأسف بعض الناس عمن مات ولم يصلي إلى الكعبة، قالوا ما يكون حال هؤلاء. لا، وما كان الله ليضيع إيش؟ إيمانكم. الإيمان موجود، لكن سمى الصلاة إيمانا. إذن أول الفروض كما تقدم عندنا، ورأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. فإذا ضيع العمود أو كان هزيلا لا يحمل البيت، إن ضيعته ولو كان قويا ما بنيت بيتا، وإن جئت بعود هزيل لا قيمة له، كما جاء في بعض الآثار، كم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب، وكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المرأتان اللتان استأذنتا في الحر في الصيام أن تفطرا في غير رمضان، قال تعال، ويأتي بقدح قيئي، فإذا بها تقيء دما ولحما عبيطا نصف القدح، تأتي بالثانية وتكمله. قال تصومان عن الحلال والحرام وتفطران على لحوم الناس؟ من لم يدع قول الزور العمل به فليس إلا له حاجة أن إيش؟ يضع طعامه وشرابه. وهكذا إذا حظ الإنسان من صلاته ما عقل. ولذا كثير من الناس يشتكي ما يعتريه من الوسوسة في الصلاة وشرود الذهن. ما علاجه؟ حنا وانتم سوا، هذه أمور تغلب على الإنسان. ولكن كما ذكر العلماء، أكبر ما يعينك على نفسك في صلاتك هي أن تتمعن وتستحضر معاني ما تقرأ. ولذا تسمع نفسك، لا أن تمرر القراءة على ذهنك وتمرها كذا كاستذكار أو كأحلام اليقظة، لا، تتلفظ بالقراءة بقدر ما تسمع نفسك فقط، لكي تشغل ذهنك بما تسمع. ولذا قالوا اتخاذ السترة في الصلاة. طب السترة عن ايش؟ قالوا لتحجز النظر من ان يطيش امامك. اذا كنت قائما فليكن نظرك في منتصف المسافة ما بين طرفي قدميك الى السترة. فاذا ركعت، عفوا، اذا كنت قائما فنظرك في حدود السترة، اذا ركعت كان نظرك في منتصف المسافة ما بين السترة واطراف واصابع القدمين، فاذا سجدت كان نظرك في ارنبة انفك الجانبين، فإذا جلست للتشهد كان نظرك في حدود السترة. وهكذا حواسك من حيث النظر محصورة. أما ذكرك وبالك تنظر إلى حركات الصلاة وهيئات. إذا بدأت بالله أكبر ورفعت يديك كأنك طردت كل شاغل دنيوي وراء ظهرك، واستقبلت بقلبك ووجهك إلى القبلة، ثم قرأت واستمعت. فإذا انتهيت من ركن القراءة وتريد أن تنتقل إلى ركن الركوع، ينبه الفقهاء بأن التكبيرة التي تأتي عند الانتقال لا تأتي بها قطعا، انما تأتي بها مدة لتشغل فراغ انتقالك. فانت قائم هكذا، لا تقول الله اكبر وتركع، لا، الله اكبر، تبدأ في اللفظ الجلالة وتنتهي بالتكبير عند استوائك راكعا، فتكون في حركة الانحناء الى الركوع مشتغلا بلفظة الله اكبر. فإذا استقر الظهر راكعا اشتغلت بالتسبيح ثلاث. فإذا أردت الرفع من الركوع قلت سمع الله لمن حمده. تستغرق حركة الاعتدال في هذا الذكر، فلم يبقى للشيطان عندك وسوسة. وهكذا إذا هويت إلى السجود شغلت حركة الهوي بقولك الله أكبر. إذا من أهم الفروض التي افترضها الله على المسلم هي 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فلا تضيعوها بأي شيء، إما بتأخيرها عن وقتها، وإما بالتشاغل في أدائها وعدم إعطائها حقها. وبهذا إخوان، لكي يساعد الإنسان نفسه على نفسه، انظروا إلى سماحة الشرع وإلى التنبيهات اللطيفة. أنت تكون في مزرعتك، في مصنعك، في مكتبك، في أي عمل كان، كل إنسان على ما يسر الله له. فإذا أنت بغت، فإذا تسمع المنادي الله أكبر، مهما كنت في أي عمل ستصغي إلى الله أكبر. وقد قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن ما تتركوا تهملوا تسقوا أذانكم، لا، فقولوا مثل ما يقول. طب هو بنادي الناس من أجل حضور الصلاة، وإحنا نقول ليش؟ لازم نتساءل. هو طلع فوق المنار وبأعلى صوته، والآن حطوا ميكروفونات حتى تبلغ أبعد ما يكون. طيب هذا بنادي البعيد ليحضر، طب وأنا أقول مثل ما يقول ليش؟ لكي تتذكر، لأنك حينما تقول مثل ما يقول المؤذن تكون في شبه فترة انتقال، انتقال من انصرافك إلى عملك، وأنت مفرغ جهدك كله، وشعورك وإحساسك كله مستغرق فيما كنت فيه. فإذا بدأت ولو أنت في عملك، الله أكبر الله أكبر، انشغل الذهن بتكبير الله، والقلب تجاوب مع المنادي، فما يصل إلى حي على الصلاة، أيوة الآن وجب أن أترك العمل، حي على الفلاح، أي والله الصلاة هي الفلاح وليس في العمل. الله أكبر الله، نعم الله أكبر من كل عمل، لا إله إلا الله هي التي من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن يدك تترك ما بيدها، إن كنت كاتبا تركت القلم، إن كنت زارعا تركت آلة الزراعة، إن كنت صانعا تركت آلة الصناعة، وأجبت المنادي، ذهبت تتوضأ واستعملت الماء لأي شيء، حران تبغى تتبرد، متوسخ تبغى تنظف، لا، إنما تجيب حي على الصلاة، إنما تجيب حي على الفلاح وأنت على أحسن حالة. فكانت نظافة في الظاهر وتنبيه لنظافة في الداخل. أنت في تلك اللحظات سمعت النداء واستجبت إليه وجمعت شعورك وتوضأت وخطوت خطاك إلى المسجد. جاء الحديث بأنه إذا توضأ الإنسان فإذا غسل يديه تناثرت الذنوب كفيه مع آخر الماء، إذا تمضمض تناثرت الذنوب فيه، إذا غسل وجهه، إذا غسل يديه، إذا غسل قدميه، تناثرت ذنوب كل هذه الأعضاء، وكان ممشاه إلى الصلاة له بكل خطوة حسنة، ويمحى عنه بكل خطوة سيئة أو خطيئة، ويرفع له بها درجة، وكانت صلاته نافلة له. يعني صلاتك زيادة خير لك عن هذه الخطوات، عن هذه الحسنات. إذا استحضرت من أول لحظة، كأنها عملية تحضير، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كأنها عملية إيش؟ تحضير للذهن، تحضير للقلب، جمع للشعور. فإذا ما جئت ووقفت في الصف الله أكبر، فعلا دخلت كما يقول الحسن رضي الله تعالى عنه: إذا أردت أن تدخل على الله بلا استئذان وتكلمه بلا ترجمان فأسبغ الوضوء ثم أتي المسجد واستقبل القبلة وكبر للصلاة. من استأذنت منه وانت داخل من الباب؟ ما استأذنت أحد، الباب مفتوح. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم. حينما تدعو بأي لغة كانت، وأن نحن نرى خاصة في الحرمين جميع الألسنة واللغات تقف في صف واحد وكل يسأل ربه بلغته دون أن يحتاج إلى ترجمان بينه وبين الله. وإذا سألك عبدي ولا عبادي؟ عبادي، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأيضا من ناحية أخرى يا إخوان، انظروا إلى عملية السنة. قبل كل فريضة سنة، حينما تأتي قايم من النوم، يمكن وفقك الله صاحي بدر شوية وسمعت الأذان وأجبت وتوضأت وجئت، بردك نوع من الكسل نوعا ما أو شيء، صليت ركعتين سنة الصبح ثم أقيمت الصلاة وصليت الفجر. أسألكم بالله فيما يقع للإنسان من بعض الحالات، حينما تأتي على التهيئة التعبئة التي عبأتك إياها كلمات الأذان ثم جئت وصليت ركعتين مثل ما يقول بروفة مقدمة تجربة تهيئة، سبحان الله، فكأنك قمت بين يدي الله في ركعتين زيادة في التهيئة. اسمحوا لي الجماعة الرياضيين يقول قبل ما يخش الملعب يقول روح يسخن، ليش هذا؟ أعضاء وعضلات جامدة، يأتي بعض الحركات الآلية العضلية من أجل أن أعصابه تسيب أو عضلاته تشد أو كذا، ثم يدخل إلى المعركة أو الميدان أو الملعب وهو متهيئ. نقول المسلم يؤدي النافلة قبل الفريضة تهيئة لقيامه بين يدي الله وهو في أكمل ما يكون استحضار. يعني نقدر نقول إنها تمرين، نقدر نقول زيادة تحضير، سميها ما شئت، إنها تعطيك زيادة تنبه وزيادة يقظة وزيادة رغبة فيما عند الله. فإذا دخلت في الفريضة عفويا يمكن تحتاج إلى شيء من التحضير، لكن صليت السنة، وكل فريضة كما أشرنا قبلها سنة، قبلها نافلة، هذا هو الفجر وتلك هي الظهر ركعتين أو أربع، وتلك هي العصر ما بعدها شيء لكن قبلها أربعا سنة، والمغرب كانوا يصلون قبلها، حتى يقول الراوي حتى إن الغريب إذا دخل المسجد ظنا رأى الناس قد بادروا إلى السواري فيظن الغريب بأن الناس قد صلوا المغرب. يعني كثرة من يصلي قبل المغرب، وجاء الحديث صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة يعني لازمة. وكذلك ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين، والمغرب له أذانان يعني الأذان والإقامة، لماذا؟ تهيئة. وهكذا أيها الإخوة، قبل العشاء نافلة وبعدها نافلة. يهمنا أن تلك أحدكم في الصلاة فيقول أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا لشيء إيش كان قد نسي. أظن تعلمون قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، جالس في المسجد في المجلس، فإذا جاء رجل قال يا إمام لقد دفنت مالا لي ونسيته، أين كيف أحصل عليه؟ طب سبحان الله، أبو حنيفة تشغل في هذا، لكن ها شوفوا ثقة العامة في العلماء، قال تريد أن تحصل على المال الذي دفنته؟ قال نعم. قال إذا انتصف الليل فقم وتوضأ وأسبغ الوضوء وصل ركعتين لله لا تحدثن نفسك فيها بشيء، فإذا فرغت من الصلاة ستعرف أين المال. فهمتم هذا جماعة؟ هذا السر. فمن الغد جاء الرجل قال جزاك الله خيرا قد وجدت الماء. فقال أصحاب أبي حنيفة عجيبة والله، ما علاقة صلاته بالليل في المال الذي كان قد دفنه؟ قال نعم، وما أنسنيه إلا إيش؟ الشيطان اللي نساه. فإذا جاء ليصلي وبتلك الصلاة بتلك النوع المخصوص بخشوع وخضوع وعدم أن يحدث نفسه فيها بشيء، خالصة لوجه الله، هذه تحرق الشيطان، ما يقدر يصبر عليها، سيشغله فيها بأن يذكره موضع المال. ولذا قالوا تعالى: كيف عرفت المال؟ قال نعم، فعلت كما قال لي الإمام، وحرصت ألا أحدث نفسي فيها بشيء. فإذا أنا حينما جلست للتشهد فإذا بذكري ينطلق عني ويقول لي: تذكر أن المال كان في المحل الفلاني، فعجلت بالتشهد وذهبت إلى المال فوجدته. سبحان الله، في لحظات. وأنا أقول يا أخوان، ستجيكم صلاة العشاء، حينما تسمعون المؤذن يقول قد قامت الصلاة، انظر في كل واحد معه ساعتين، مو ساعة واحدة، توقيت زوال وتوقيت غروب، انظر في الساعة، وحينما يقول السلام عليكم ورحمة الله، انظر في الساعة، الأربع ركعات كم أخذت؟ ستة، خمسة، عشرة، ما يمكن توصل عشرة أبدا، خليها تصل ثمانية، كل ركعة لها دقيقتين، يعني ثمان ركعات الإنسان ما يقدرش يضبط نفسه. لكن الشيطان لا حلقة إلا بالله، مهما يكن من شيء لا ينبغي للإنسان أن يسترسل معه. الذين أمنوا إذا مسهم إيش؟ طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصر. ارجع حالا، يعني يمكن يأخذك يذهب بك إلى مكة، يمكن يأخذك يضحك عليك ولك تروح عمرة وتطوف وتسعى، ما تشرب نفسك إلا أنت على الصفر. لا، إذا انتبهت وانت فرابغ ارجع، لا توصل معه إلى إيش؟ إلى مكة. وقد يأتي للتاجر البضاعة وصلت المحل الفلاني والباخرة في المحل الفلاني وفيها كذا ومديها الآن كذا إلى كذا، لا، سيحاول معك أن يذهب بك إلى ما تشتغل به وتتجاوب معه. الطالب بكرة الاختبار كذا، المواد صفات، كل إنسان يأتي، الطالب العلمي قد يأتي المسألة اللي كنت انشغل شغل بالك حصلها في محل كذا، اطلبها في كتاب كذا، كل إنسان يأتيه من الباب الذي يستجيب إليه. وليس هناك إنسان يستطيع أن يمتنع نهائيا، وليس معصوما من ذلك، لأن الشيطان يجند كل قواه عند الصلاة. وكما يقول بعض العلماء: هل السارق يدخل بيتا خاربا؟ يختفي فيه فقط، لكن ليسرق منه؟ لا. لكن أين يذهب السارق ليسرق؟ البنوك، الخزائن الكبيرة، ولا البيوت العامرة، ولا كذا. إذن المؤمن حينما يكون بين يدي الله الخزينة مليانة، فهو يريد في تلك اللحظة. إذن فرض فروضا فلا تضيعوها. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا على الحفاظ على فروض الله سبحانه وتعالى. من الفروض التي فرضها الله بعد الصلاة يا إخواني كثير، ولذا يقولون من الحفاظ على الصلاة المحافظة على النوافل الراتبة. حتى قال بعض العلماء: من تعمد ترك النوافل تسقط شهادته. طب الرجل اللي جاء للرسول وقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، ويقسم صلى الله عليه وسلم على فلاحه إن صدق، قالوا نعم، ذاك رجل أخذ نفسه بحد السيف بالعزم القاطع، فهو لا له ولا عليه، حافظ على فروضه. ولذا جاء الحديث: أفضل ما تقرب إلي عبدي بإيش؟ بما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. فنوافل العبادات هي مرتقى الصالحين في وصولهم إلى الغاية القصوى، حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، وجعلته عبدا ربانيا يقول الشيء كن فيكون. بإيش؟ مجال النواف، أما الفرائض فهي الحد الأدنى. ثم يقول: إذا التزمت بالفرائض فقط فوقع تقصير، حيقع فيش في الفرائض، لكن إذا التزمت النوافل مع الفرائض فوقع تقصير، حيقع فيش في النوافل، كما قالوا: ألا وإن لكل ملك حمى، من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، لكن إذا جعل بينه وبين الحمى قدر ميل 2 كيلو، يوم ما تشز منه غنمة هتنزل في الحمى ولا في المسافة اللي بينها وبين الحمى؟ المنطقة المحايدة كما يقولون. لكن إذا اقترب بغنمه على حدود الحمى، لو أن شاة ندت عنه 1 متر هتسقط في الحمى. أرأيت لو كان هذا الحمى نارا مؤججة تبدو منه؟ أرأيت لو كان بحيرة أو كان بئرا عميقة تبدو منه ولا تبتعد بعيد؟ تبتعد مخافة أن تسقط فيه. وهكذا النوافل هي حمى وهي حفاظ لتلك الفرائض، كما جاء في الحديث: انظروا هل لعبدي من نوافل، أي حينما ينبغ في صلاته فتقول: نعم يا ربي له نوافل، فيقول: اجبروا فريضته من نافلته، يعني احتياط. ويقول ابن عباس: وهكذا بقية العبادات. نأتي إلى الصوم، فرض الله الصوم، كيف نضيع الصوم؟ إما أيضا بالتساهل في أمره وعدم الصبر على الجوع والعطش، عياذا بالله بأن يفطر، وإما يمسك شكليا، يمسك عما أحل الله ويفطر عن المحرم. ولذا تقدم لنا: والصوم إيش؟ جنة. فالصوم جنة، والجنة هي مثل الجبة، تجنه أي تحفظه وتقيه ما لم يخرقها. قالوا: بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو بسباب أو بغيبة أو نميمة. يبقى شكيمة الجبة ولا الجنة هذه المخرقة ما تحمي بشيء. السيارة المصفحة إذا كان فيها فرجة 5 سنتي تنفذ الرصاصة. لكن كما قال جابر رضي الله تعالى عنه: لا يصوم العبد حقا حتى تصوم جوارحه. والحديث أعم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذن تضييع الصيام إما بتركه بالكلية، وإما بإهمال مراعاة حقوقه. وكذلك أيضا للصوم نوافل، جعل الله سبحانه وتعالى لرمضان 6 من شوال، وجعل في أول السنة وفي آخرها، جعل 10 ذي الحجة، 10 من ذي الحجة، ويوم عاشوراء، ويوم عرفة، 2 والخميس، من كل شهر 3 أيام، كما في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وأبي ذر: أوصاني خليلي بثلاث، صوم 3 أيام من كل شهر، وألا أنام إلا على وتر وركعتي الضحى، وصم 3 أيام كما يقول مالك، ليس هناك تحديد، إن شاء جعلها في هذا الشهر من أول الأسبوع والشهر الثاني من آخر الأسبوع حتى لا يهجر الأيام عن الصوم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم ترتيب ذلك: ألا يفرد الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام، إن كان يقوم يقوم ليالي الأسبوع ولا يفرد ليلة الجمعة، وإن كان يصوم يصوم من الأيام ما شاء ولا يفرد يوم الجمعة بصوم. وجاء الحديث: من صام يوم الجمعة فليصم يوما قبله أو يوما بعده، أي حتى لا يفرد هذا اليوم بصيام. وجميع الأيام صالحة لصوم التطوع ما عدا يومي العيدين ويوم الشك، والخلاف في 3 أيام منا لغير من لم يجد الهدي. إذن الصوم أيضا مما فرض الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فلا تضيعوا. ومن العجيب يا إخوان، كما قالوا عن عثمان رضي الله تعالى عنه مر على شاب في رمضان سكران، قال: ويحك، رضاعنا أطفالنا صيام وأنت مفطر. وبعض قضاة المدينة مر على شاب وهو مفطر في رمضان فأخذه وجلده، قال: ألا تستحي؟ الأطفال في البيوت صائمون وأنت في رمضان مفطر، مثلك. وتكلم عليه، قال: إنها تكون الأولى والأخيرة، ولم يرى بعد ذلك مفطرا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كما جاء في سلف الأمة: جاء في الصلاة مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. كذلك كانوا يفعلون في الصوم، كانوا يروضون الأطفال على الصوم والجوع، فإذا بكى الطفل أعطيناه اللعب يتلهى بها. فطفل يعطى يجوع ساعة ساعتين، وطفل يجوع أربع خمس ساعات، وطفل يجوع نصف النهار. وهكذا شاهدنا أمهاتنا في أخفاننا الصغار حينما يبكي: دعلين بعد شيء أجيب لك الطعام أصلح لك هو، إلى أن يمر بعض الساعات وهو يشعر بشيء من الجوع. فكانوا يعودون الأطفال على الصيام كما يعودونهم على إيش؟ على الصلاة. وهكذا الزكاة لا تضيع، يضيعها بأي شيء. هذا مجالها واسع، إما أن يتركها بالكلية، وإما أن يغمض عينه وهو يحسب رأس ماله. كم رأس مالك؟ ها، الحاضر ولا الغايب ولا اللي يكون؟ أو أنه يدقق في الحساب، وإذا أراد أن يعطي النصاب المفروض فتش، يطلع هذه، لا لا يطلع هذه، هذا كذا، ينظر إلى ما أقول وسط المال دون الوسط، فهذا تضييع. بخلاف المؤمن الذي يتعامل بصدقته مع الله. تعلمون في قصة الصحابي عامل الزكاة، أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل إلى جهة الحنكية والنخيل وهذه النواحي الشرقية، فمر على صاحب إبل عند الماء فعد الإبل 25 فقال: عليك بنت بخاض، هذا نصابها في الزكاة، لأن زكاة الإبل كل خمس فيها شاه إلى 20، فخمس وعشرون بنت مخاض وست وثلاثون بنت لبون إلى آخره. قال: بنت مخاض؟ بنت مخاض يعني اللي ولدت العام الماضي وأمها ماخذ حامل هذه السنة، يعني بنت سنة وبدأت في الإيش؟ في الثانية. قال له: زكاة إبلي بنت مخاض؟ قال: نعم. قال لي: كيف هذا؟ لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب، تأخذها في سبيل الله، ايش تسوي للمساكين هذه؟ لا لا لا، هذه ناقة كوماء فخذها في سبيل الله. فقال عمل: لا لا، ما استطيع اخذها، ما فرض الله عليك الا هذه الصغيرة كما سيأتي، وحد حدودا فلا تعتدوها. المفروض عليك في ابنك بنت المخال الصغيرة هذه. فيختصم العامل مع صاحب المال: فريضتك بنت المخاض، يقول: أخذ ناقة كوماء. عمكم شفتوا خصومة مثل هذه؟ سمعتم بها؟ والله أمر عجيب. العامل يقول: جيب الصغيرة هذه، وصاحب يقول: لا، خذ هذه الكبيرة. ليه؟ لأنه يتعامل مع من؟ مع الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلى آخر. فحينما اشتدت الخصومة قال العامل: لا تتعب نفسك ولا تتعبني، إن كنت مصرا عليها فدونك رسول الله بالمدينة، اذهب بها إلي، أنا ما أقدر أخذها. شوفوا أمانة العمال، أمانة العمال إلى أي حد. فجاء مع العامل بناقته، فقال عامل للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول، هذا الرجل جئت إلى ابنه فالقضية كذا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبها: أطيبة بها نفسك؟ قال: بلى والله يا رسول الله، كيف أدفع بنت مخاض في سبيل الله وهي لا ظهر يركب ولا ضرع يحلب، لكن أحب أن تأخذ مني هذه الناقة. قال العامل: خذها وقال لصاحبه بارك الله لك في إبلك. عاش الرجل إلى زمن معاوية رضي الله تعالى عنهما، وكان يعطي العشرات من الإبل في زكاة إبله. بارك الله لك في إيش؟ في إبلك، هذه ما تروح بلاش. وهكذا أيها الإخوة، فحفظ الزكاة وعدم تضييعها إما بضبط نصابها وإما بوفاء حقها. ولذا قال الفقهاء زكاة الحبوب والحيوان والثمار من أوسط النوع، لا من جيده فيكون إرهاقا على المالك، ولا من رديئه يكون ضيعا للمسكين. ولذا عمر رضي الله تعالى عنه لما مرت عليه أنعام الصدقة وجد شاة حافلا ضرعها، فقال والله ما أعطى هذه أهلها بطيب نفس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وأعطاه التعليمات الكاملة قال وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأنك إذا أخذت كرائم الأموال ظلمتهم فيدعون عليك. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. من أخطر أنواع تضييع الفرائض الزكاة، قد يجتهد في حسابها ويتخير نوعها ويقدمها بأكمل ما تكون، ولكن يحبطها ويبطلها كمن يصنع بركة عسل ويضع فيها قطرات الصبر والسم. الله تعالى يقول ولا تبطلوا صدقاتكم بإيش؟ بالمن والأذى. إذن قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. إذن تضييع الزكاة أخطر من تضييع الصوم ومن تضييع الصلاة، لأنه قد يكون بشيء ما من الرياء أو بشيء ما من الإيذاء. يجب أن يحفظ شعور المسكين الذي يدفع له، لأنه لا يتمنن عليه بما يعطيه، لأنه يدفع حقا واجبا، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولذا للحفاظ على كرامة المسكين وحفظ ماء وجهه أن يتعرض للغني يمن عليه، كلف الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحمل مسؤولية جمع الزكاة وليس له شيء منها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وقال صلى الله عليه وسلم من أعطاها طيبة بها نفسه فبها ونعمت، ومن منعها أخذناها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لمحمد ولا لآل محمد منها شيء. يعني يقوم في جمعها ويقوم في توزيعها وليس له منها شيء. لماذا؟ لما قل للفقراء خذوا حقكم، بعدين يتهارشوا وتخاصموا يتضاربوا. ومنذ أن عطلت الزكاة وقطعت الصلة بين الغني والفقير ووجدت الفجوة، جاءت المبادئ التي تهدم وتهدم وتنتزع البركة، وجاءت مبادئ ينادى بأن يحل محلها غيرها. والله لا يؤدي واجب الزكاة إلا الزكاة، لأن كما قال تعالى تطهرهم وتزكيهم، تطهر الغني من دنس الشح وتزكي الفقير من دران الحقد. فالزكاة عامل ربط وتعاطف ومؤاخاة. والحج كما يقول العلماء خاتمة أركان الإسلام، وبعض الناس يتورع عن هذه الكلمة ويقول خامس أركان الإسلام ومهما يكن من شيء، فالحج يجمع جميع أركان الإسلام فروعا وأصولا، فيجمع الأصول في العقيدة توحيد الله سبحانه بادئ ذي بدء، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، كما يقولون التوحيد بأقسامه الثلاثة توحيد الربوبية، النعمة والملك لك، توحيد الألوهية لا شريك لك، توحيد الأسماء والصفات فيما يوصف من صفات الجلال والكمال. ثم تأتي بعد ذلك بقية الأركان، فيه الصلاة، تصلي باسم الحج ركعتي الطواف، فيه الصوم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، فيه إنفاق المال، مال استطاعة رسول قال الزاد والراحلة. ولما كان أعظم الأركان ويشمل الجميع وفيه مشقة الرحلة والسفر، جعله الله سبحانه وتعالى على المستطيع. وكيف يؤدى هذا الركن العظيم ويحافظ عليه ولا يضيع؟ يلفت النظر قول عمر رضي الله تعالى عنه: الوفد كثير والحج قليل. يعني يحتاج الحج إلى حفاظ عليه وقيام بواجباته حتى يكون حاجا حقيقيا. أول خطوة في الحج ليست التجرد ولبس الإزار والرداء وقولك لبيك في الميقات، لا، يبدأ الحج قبل ذلك عند جمع المال والنفقة للحج. ولذا يبدأ الحج مع كل إنسان موطن كسبه لرزقه، فيبدأ مع العامل في عمله، ومع الزارع في مزرعته، ومع الصانع في مصنعه، ومع العامل في عمله، والموظف في مكتبه. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا القاعدة الأساسية، وقال صلى الله عليه وسلم أولا في قضية عامة: إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان طيبا. وقال: من حج بمال حلال وزاد حلال وراحلته حلال، فوضع رجله في الغرز فقال لبيك اللهم لبيك، قيل له: لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. وإن حج بمال حرام وزاد حرام وراحلته حرام فقال لبيك، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجور. إذن نحافظ على الحج أو نضيع الحج من أول خطوة، وهي كسب المال الذي نحج به. ولو جئنا إلى البديهة والعقليات وإلى النظام الاجتماعي، أنت وافد على الله عند بيته، تفد عليه بما حرم عليك، تسرق وتقول: يا ربي أنا جيت لبيك. عجيبة والله. لا يا أخي، رد المال لصاحبه، خليك في محلك وقول لبيك، ولا تجيني بملحرة. يعني أحيانا يجي الإنسان نوع من التشبيه، تسرق ثوب جارك ويدعوك لوليمة العرس عنده، تلبس الثوب اللي انت سرقته منه وتيجي تحضر وليمته. ها، الشبهة هذه يا اخي، جعل بثوب ثاني بلاش تيجي. نعم الله على الانسان ويدعوك الى بيته، وانذر في الناس بالحج يأتوك رجالا، تأتي بأي صفة؟ يجب أن تأتي بما يناسب مجيئك ومن جئت إليه. ولهذا تأتي محظورات الإحرام وتهذب الإنسان وتحور في شخصيته، تجعله خلاف الشخصية الأولى، حتى قالوا العمرة في حديثه صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قالوا: وما بر الحج؟ قالوا: الذي يرجع صاحبه منه خيرا مما جاءه. انت جيت في الاستقامة 50% 60% ترجع 90%، لكن جت 70% وترجع 50% تبقى انتكاسة. انسان دخل المستشفى مريض 50%، المفروض بدل مستشفى طيب وعنده تجاوب العلاج وعنده عناية يخرج متعافي بالكلية ولا حتى في النقاهة 90%. وكذلك الحج مصحة نفسية بل وبدنية، فعلى الإنسان أن يراعي هذا العمل. كيف يحافظ على الحج له مقدمات وله آداب وله نتائج. فإذا تهيأت لك النفقة والزاد الحلال وجئت إلى الميقات يقول لك قف، تدخل منطقة جديدة، منطقة فيها تحور الشخصية، تدخل في بوتقة وتخرج من باب آخر خلاف الشخصية الأولى، تتجرد من ثيابك. وهل يا ترى مجرد نزع الثياب ولبس الإزار والرداء مجرد شكليات ولا وراءها شيء؟ لا والله، وراءها أشياء. دخلنا إلى الميقات، مصر وشام ومغرب وهند وعرب وعجمي وغني وفقير وإلى آخره، وخرجنا من الباب الثاني سواسية إزار ورداء. المصري ترك جيتوب ولا جبته، وهذا ترك برنسه، وهذا ترك عبايته، وهذا ترك دراعته، والكل خرج في شكل واحد وحدة. الغني اللي كان يلبس ثياب فاخرة رجع ليش الإزار والرداء، والفقير اللي كان توبه مهلهل خرج بإزار والرداء. لا فرق لغني على فقير ولا لكبير على صغير ولا مأمور مع أمير، الكل سواسية. يبقى حصل تحوير ولا لا؟ حصل مبدئيا. حينما تنزع ثيابك العادية تغتسل، وهل يا ترى في نجاسة ولا في وسخ تبغزيله؟ لا، إنما حينما تغتسل للإحرام تشعر بأنك زيادة في النقاء وزيادة في التطهر. يجب أيضا أن تنظر إلى الداخل وتطهر داخليتك وصدرك. كان هناك تطاول على خلق الله، كان هناك غمز ولمز، كانت هناك سخريات، كان هناك تفاخر، كان يجب أن يغسل هذا كله. الطهور شطر الإيمان، وألزم ما يكون من الطهور أن تطهر داخليتك، تنظف الظاهر والداخل تخليه على ما هو عليه. لا، فتخرج من الميقات وأنت فعلا تقول لبيك اللهم لبيك، أقبلت عليك يا ربي بكليتي، شكلا أو كما يقولون قلبا وقالبا. من تلك اللحظة تسير على مثال ملاك في شخصية إنسان، تعلن التلبية، سلم لكل خلق الله. شعرك ما تنتف منه شعر، ضفرك ما تأخذ منه وصلة، صيد لا تمد يدك إليه. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله إيش أيديكم ورمح. ليش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. يا سبحان الله، محرم يقول لبيك يا ربي والصيد أحل الحلال يقول له لا تأكله، والجمال ولا السواق ولا اللعاب ولا التاجر معك في سيارة واحدة يقتل الصيد ويأكل. يبقى اللي بيقول لبيك اللهم لبيك يقول لا تأكل صيدي، واللي بيقول بيغني ولا بيلعب ولا ماشي لحظ نفسه يقول له كل زي ما انت عايز. ايش الدعوة؟ من اولى باكل الصيد؟ المحرم. ولكن لا، زوجتك او زوجك التي معك احلها الله لك بكلمة الله قبل ان تقول لبيك، انت معها في الفراش. حينما قلت لبيك قال خلاص لا تمسها. ما السبب؟ أنت في فترة الإحرام لما دخلت منطقة الميقات، دخلت المصنع، دخلت مع تحوير شخصية تتعود العفة وكف اليد عن الإيذاء والتعدي وضبط النفس عن محارم الله، لأن الشخص الذي يكف يده عن الصيد لا يمدها إلى مال الحرام، والشخص الذي يتعفف عن زوجته لا يعتدي على محارم الآخرين، وهكذا تمشي وأنت سلم للطير في الهواء وللوحش في الفلات وللزوجة معك حتى تقضي نسكك. فأنت في هذه الفترة في محل التمرين والتدريب والترويض، فإذا نجحت في هذه المرحلة نجحت في غيرها، فإذا ما وقع منك اعتداء أخذت جزاء، إن قتلت صيدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إن قربت زوجتك عليك أن تمضي في هذا الحج على فساده وعليك حج من عام قادم. ولذا جاءت الآداب، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، حتى المجادلة والمناقشة لا حد منها ولو كانت في حق، اللهم إلا مناقشة في مسألة علمية، فيما يصحح إحرامك، فيما يصحح حجك، فيما يصحح صلاتك في سفرك، فيما يتعلق بأمر دينك، دون ما جدال، أي على سبيل المفاهمة وليس على سبيل المجادلة. ما الفرق بين المفاهمة والمجادلة؟ المفاهمة طلب الفهم، وكل من المتفاهمين يحاول أن يفهم من غيره ويفهمه، ولكن المجادلة يقولون الجدل هو أن تفتل الحبل بقوة حتى يصير صلبا، والجديلة هي القوية من برم الحبال ظفرها بعضها مع بعض. فالجدال فيه نقاش بشدة وحدة، أما المفاهمة فعلى سبيل المعروف والأخذ والعطاء والقصد الوصول إلى حق. وإن كان الجدال ممنوع والفسق ممنوع والرفث ممنوع في كل وقت، لكنه في الحج ألزم. لماذا؟ إذا كان كل اثنين سيتجادلون، ويأتي عربي وعجمي، ويأتي واسع الصدر وضيق الصدر أحمر، فإذا حصلت مفاهمة مع كل اثنين وتخاصم حصر الحج إيش؟ فوضى ولا لا؟ لكن لا، الذين يأتون من كل فج عميق في حاجة إلى التآلف والتعارف، ومن هنا وجب أن يكون عمل المسلم في الموسم كله لأداء مناسكه. أما أن نشغل وقت الموسم لغير ذلك فهذا هو العبث، وخروج بالحج عن مجاله فضلا عن إفساده أو عن تضييعه. فإذا كان الحج وهو ملتقى المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، والحرم مأمن لكل من يفد إليه حتى الطير وحتى الوحش، وكانوا في الجاهلية يحترمون ذلك، يأتي الرجل يرى قاتل أبيه أو أخيه فلا يرفع فيه نظر، يترك لماذا؟ حرمة للبيت، ومن دخله كان آمنة. فإذا خرج من الحرم شأنك به، من شغل فيه. إذن آداب الحج منذ أن تحرم وتلتزم تلك الآداب لا رفث، والرفث هو حديث النساء بحضرة النساء. أنت جئت حج ولا جئت تتغزلوا؟ ما ينبغي، ليس مكانه. ولا فسوق، الفسوق الخروج عن الطاعة، ومنه الفويسقة، وفسقت النواة من الرطبة، وفسقت الحبة عن الرحى، يعني خرجت عن طحنها، وخرجت النواة عن رطبتها، والفسق خروج عن طاعة الله، والفويسقة الفأرة تخرج ليلا للإفساد. فلا فسوق في الحج. وبأي معنى؟ لا فسوق في اللسان بسباب او جدال او قذف، لا فسوق في اليد تعتدي وتمتد وتؤذي الامنين، لا فسوق في العين تنظر وتطلع الى ما لا يجوز لها، لا فسوق في الاذن تتسمع لما لا يحل لها، لا فسوق للقدم والرجل تسعى لما لا يجوز لها، ولا فسوق عامة في كل ما هو خروج عن جادة الإسلام. أترون إنسان يؤدي مناسك الحج على تلك الآداب كيف تكون نهايته؟ كل ما يتقدم عرفات تهيئة له لذلك اليوم العظيم، فتمشي على تلك الحالة ملتزما آداب الحج، ملبيا لله سبحانه، مؤمنا كل مخلوق من شرك، اللهم إلا المعتديات، كما يقول سلم لمن سالمنا وحرب لمن عادانا. ما نكون مثل ما يقول النصارى إذا ضربك على خدك الأيسر أدغ له خدك الأيمن، لا والله، فإن اعتدوا علينا اعتدينا عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب الايش العقور. هذه فواسق، تيجي الحدأة تخطف منا الاكل ونسيبها، ولا تيجي الفأرة تأكل، ولا تيجي الحية ونستسلمها، ولا العقرب ونقول خذي، لا، لان هذه مفسدات. اذا المحرم سلم لمن سالمه وحرب لمن عادى، فإذا سار في طريقه حتى وصل إلى مكة شرفها الله، يدخلها متذكرا دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح متواضعا خافضا رأسه يكاد جبينه الشريف يمس قربوص الراحلة، تواضعا لله أن فتح الله عليه مكة، وأنت شكرا لله أن من عليك بهذا المجيء. وتأكد أنه ليس بوفرة مالك، فكم تركت أغنى منك في بلدك، ولا بقوة بدنك، فكم تركت من هو أقوى منك ويصارع الجن والإنس. إذن جئت بدعوة من الله، ولذا تقول لبيك. لبيك في اللغة حينما يناديك إنسان تلبي، أي تجيب الداعي، وأي نداء تلبيه أنت؟ يقول العلماء باتفاق إن الله سبحانه لما كلف خليله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام برفع القواعد من البيت، قال: يا إبراهيم نادي في الناس إن الله ابتنى لكم بيتا فحجوه، وهو قوله سبحانه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. رجالا يعني على رجولهم، مو بس رجال دون النساء، لا، رجالا يعني يمشون على أرجلهم وعلى كل ضامر. شوف مقابل الرجال ايش؟ وعلى كل ضامر. والآن سيارات وفي كل طائرة، حتى لو باخرة لو غواصة، يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هل يمكن أن تتحقق المنافع مع الجدال والخصومة واتخاذ المناسك شعارات خاصة؟ لا والله، لا تتم المنافع للناس إلا بالتآلف والتآخي، واعتبار ذلك نعمة من الله. أعظم مؤتمر إسلامي يأتمر فيه المسلمون لمصالحهم. فإذا جئت وصلت إلى البيت وحمدت الله سبحانه واستشعرت نعمته عليك، جئت أول ما تبدأ الطواف بالبيت كشخص ملهوف، وشخص له وجدان، وشخص له إحساس، ينتظر تلك اللحظة، فيأتي كالعاشق الولهان يطوف حول البيت تعبيرا عن استياقه لله وأداء للنسك الذي أوجبه الله. تطوف بالبيت وتستلم الحجر، يقول في الآية الكريمة: وأذن في الناس. لما بنى البيت قال: يا ربي أين يبلغ صوتي، أين يبلغ ندائي؟ قال: أذن في الناس نادي في الناس إن الله ابتلى لكم بيتا فحجوه. قال وأين يبلغ ندائي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ. فصعد إبراهيم عليه السلام على جبل أبي قبيس ونادى أيها الناس، وين الناس اللي عندي؟ بعد غير ذي زرع، ولكن أمر الله، ابتنى لكم بيتا فحجوه. فلبى كل من أراد الله له الحج حتى الذراري في الأصلاب. من لبى مرة حج مرة، ومن لبى أكثر حج أكثر. نحن ربما أسلافنا والأوائل كيف تبلغ الأصوات تلك الأشخاص اللي في الشرق والغرب. أنت الآن تجلس مذياع صغير قد الكف تحطه في جيبك ولا ساعة في يدك، تحرك إبرة صغيرة يدور بك العالم من شرق إلى غرب ويأتيك بالأصوات. إذاعات على حسب إيه موجات الأثير، تكحكح في المذياع يسمعه من كان في آخر الدنيا. هذا كان هذا صنع البشر، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى يبلغ الأصوات للخلق جميعا حتى الذراري في أصلاب آبائهم. وكما جاء في حديث خطبة الوداع في منى، يقول راوي الحديث: ففتح الله أسماع الحجيج حتى سمعوا خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في خيامهم. الرسول يخطب في منى في مسجد الخير، والله يفتح الأسماع، يفتح الأسماع يبلغ الأصوات، سمع كل من كان في منى. كان في مكبرات الصوت؟ ها؟ لا، الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. فكل من كان في منى سمع خطبة رسول الله: بلغوا عني ولا رب مبلغ أو عام سامع. أيها، وخطبهم وبين لهم أحكام الإسلام بمجملها في ذلك اليوم في تلك الخطبة. إذن حينما تأتي وتقول لبيك، أي جواب عن ذاك النداء، إن الله بنى لكم بيتا فحجوه، فقلت لبيك وأنت في صلب أبيك. وهكذا الذراري في الأصلاب إلى يوم القيامة. وتأتي تطوف بالبيت، فإذا استشعرت كل تلك النعم وانهيت أمر طوافك، نأتي أيضا نقول كيف تحافظ على طوافك وهو أول أركان العمل. قد يكون طواف قدوم، قد تكون طواف حج، أو قد تكون طواف سعي. إذا طاف الطائف حول البيت والحجر تم طوافه. أما إذا جاء مثل أولئك الذين في عصر السرعة والاختصار ويختصر الطواف من داخل الحجر، يدخل منها يخرج من الباب الثاني ويترك الحجر عن يمينه، ما طاف بالبيت، يبقى ضيع حجه. إذا جاء وحافظ على طوافه وجاء إلى السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر إلى آخر السياق، تؤدي ايضا هذا الشعار او هذا النسك كما امر الله سبحانه وتعالى. وهكذا باحرامك اولا، وبتعودك وتجردك وتهذيب نفسك وكفافها عما احل فضلا عما حرم، وطوافك بالبيت والتزامك الملتزم وتقبيلك الحجر، وركعة الطواف خلف المقام، وتتذكر أي مقام هذا ولمن. حينما يقوم إبراهيم عليه السلام لبناء البيت ومعه إسماعيل، وتستلم الحجر، وهذا الحجر الذي مقام إبراهيم يرتفع به ويرفع الحجر وينزل به، ما كان فيه أسانسير ولا كان فيه آلات رافعة ولا فيه أي شيء، كل ذلك تتذكر نعم الله وقدرته. فإذا جئت إلى الصفا والمروة وجئت وتذكرت الآية الكبرى وأخذت الدرس الأكبر في حياتك على يد أمنا هاجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: اسعوا كما سعت أمكم هاجر. تأتي تسعى بين الصفا والمروة لأي شيء؟ أنت تطوف وتهرول ثلاثة أشواط. لماذا تهرول؟ تذكر أيضا حينما كانوا في صلح الحديبية وأعطوا العهد أو كتبوا الصحيفة أبرموا الاتفاقية كل ذلك سمه ما شئت على أن يرجعوا ويأتوا من عامهم قادم يعتمرون 3 أيام ويرجعون. جاءوا لقضاء العمرة ليست عمرة القضية وليست قضاء لما مضى. فلما جاءوا إلى البيت فأرادوا أن يطوفوا لعمرتهم في السنة التي تلي عمرة الحديبية وهم عزل على مقتضى الشرط لا يأتون بسلاح إلا السيوف في قرابها فيأتون وأصبحوا في بطن مكة وبين يدي العدو وأهل مكة أخلوا الطرقات وخرجوا على رؤوس الجبال ينظرون ماذا يفعل محمد ومن جاء معه. فيأتيهم أستاذهم الأكبر يريد أن يدرسهم درسا ويقول لهم أين أنتم؟ هؤلاء قد جاءوا من يثرب أنهكتهم حمى يثرب وأنهكهم السفر، لو ملتم عليهم ميلة رجل واحد لقضيتم عليهم واسترحتم. انظروا يا اخواني هذه المكيدة. فبيننا وبينهم عهد، لا العهد هذا مثل ما بيقولوا حبر على ورق ما لها قيمة، من حيحاسبكم بعد هذا؟ يحرضهم على ان ينقضوا العهد وان يقتلوا المسلمين داخل المطاف. اسألكم بالله لو نفذوا هذه الفكرة شو يسووا المسلمون؟ هل عندهم مدد يجيهم من المدينة ومتى يجيهم؟ هل عندهم من القبائل المجاورة؟ ما جاهم شم ريحة الاسلام ولا يستطيعون ان يعاونوا هؤلاء على قريش. ولكن كما يقول علماء التربية لا يفل الحديد الا ايش الى الحديد. فكرة جاء بها ابليس، يأتي جبريل عليه السلام ويخبر رسول الله بما اتى به ابليس. طب وش العمل يا جبريل؟ قال دبر نفسك، ما هو زي التعبان المريض اللي الشخص البردان ما هو قادر يحرك نفسه، لا شمر هرول. فنزلوا الطواف يهرولون مشمرين. المشركون ينظرون الى هؤلاء مثل ما بيقول ينجزوا مثل الغزلان. فقال بعضهم لبعض تقولون انهكتهم حمى يثرب واضعفهم السفر، والله انهم ليطوفون ولكأنهم الجن، ما لنا طاقة بمثل هؤلاء. وابطلت الايش الخدعة او الفكرة في محلها. تأتي انت اليوم يقول لك المطوف الطابع هرول، طب ليه؟ يقول لك كانوا لما طافوا كانوا خايفين وعملوا. طب احنا اليوم امنين ونحن خايفين وليش نهرول؟ من حكم العقل في الشرع ابطل السنة. جاء الرجل الى عمر رضي الله تعالى عنه قال يا امير المؤمنين لقد هرولنا مع رسول الله حينما كنا خائفين، والان ونحن امنون على ما نهرول؟ قال يا ابن اخي لقد سألت عنه ما سألتني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألت. نعم لقد هرولنا ونحن خائفون، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ونحن آمنون، فهرول ونحن في أمان وهرولنا معه، تلك سنة رسول الله. أنت الآن لما تيجي أنت صحيح آمن والحمد لله الله يديمها علينا نعمة وديم الأمن والأمان علينا وعلى المسلمين جميعا، حينما تهرول وتسأل يقال لك أصحاب رسول الله وقع عليهم كذا وكذا، تتذكر فضل الله عليك وتعرف مدى حقهم علينا، لأننا نعيش في ظل كفاحهم وفي ظل جهادهم، وننظر كم كان منهم من أجل الإسلام والمسلمين من بعدهم. تأتي إلى الصفا والمروة، طيب اجري ما بين العلمين برضك حتسك، ليش اجري؟ ومن العجب والله يا اخوان سمعت شخص صبي مطوف صغير بقول له اجري هنا. قال ليه؟ قال ستنا هاجر كانت تجري هنا لما كانت تطلب المية لولدها. فكان جوابه طب هي تطلب مية لولدها وانا ايش لي شغل. هذا من يعني من قلة الفهم. الرسول صلى الله عليه وسلم كم بينه وبين هاجر؟ يجري ويسر بين العلمين. لماذا؟ لأنك تمشي تلك الخطوات، تأخذ هذا الدرس في هذا المكان، وثق أن كل خطوة وكل شبر تخطوه في مناسك الحج هو درس وعبرة. كيف تحافظ على هذا النسك وهذا الركن؟ نعلم جميعا أيها الإخوة أن أرض الشام تسمى أرض الإيش؟ النبوات. جميع أنبياء بني إسرائيل كانت فين؟ في الشام. لما تغيرت وأصبح بنو إسرائيل غير صالحين لحمل الرسالة للبشر نقلها الله. ينقلها إلى فين؟ نقلها إلى البيت الحرام، نقلها إلى ذرية إسماعيل، أو نقلها إلى تلك البقعة في شخصية من؟ إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيأمر الله ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. من الابتلاء حرم الولد، ما رزق الولد إلا بعد من بلغ 80 من عمره. من الابتلاء أنه في بادئ أمره مع أبيه ومع النمرود يتحداهم في الأصنام وكسرها، أوقدوا له النار وصبر عليها، جعلها الله عليه بردا وسلاما، ثم هاجر. كل ذلك ابتلاء من الله، وإبراهيم يتم ويوفي، وإبراهيم الذي وفى. فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. من الابتلاء رزق الولد، لم يقر عنده تطيب نفسه به، قال لا هو وولده بعدي بعيد. قامت سارة اخذتها الغيرة، ودي هناك بعيد عني، فين يوديه؟ بامر من الله، ربنا اني اسكنت ايش من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كأن عند بيتك المحرم عوضا عن ايش؟ عن الزرع وعن المياه وعن الخصب، لا عند بيتك المحرم. ثم تأتي الدعوة، ربنا وإيش؟ فاجعل أفئدة، ما قالش أرجل ولا عيون ولا أشخاص، لا أفئدة من الناس تهوي إليهم، تكون في أقصى الشرق وأقصى الغرب وقلبك يهوي إلى بيت الله الحرام. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، تكون هناك تتمنى أن تأتي إلى هذا المكان، وربما ترسل الهدايا إلى البيت. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديه من المدينة إلى مكة وهو جالس في بيته. فترك إبراهيم هاجر وطفلها رضيع. تأتي المعجزة هنا، والدرس لكل من يسعى بين الصفا والمروة. امرأة مع طفل رضيع ومعها سقاء من ماء بواد غير ذي زرع، يحطها وجاي راجع، تعال اوقف فين رايح؟ قال راجع للشام. لمن تبعناها هنا؟ قال لله. الله امرك بهذا؟ شيء ما هو معقول. قال نعم. قال اذا اذهب فلن يضيعنا الله. شوف ايمان امرأة معها طفل تخاف عليه، مدام هذا امر الله فاذهب فلن يضيعنا. اي انسان عنده هذا اليقين بالله يا جماعة؟ واد غير ذي زرع ولا ماء ولا انيس ولا جليس ولا شيء، وهي وحدها ومعها طفلها، تقول خلاص مدام من امر الله اذهب، فاحنا في رعاية الله لن يضيعنا. في اتكال على الله اكثر من هذا؟ لا. لما جينا لساعة العمل الماء الذي في السقاء انتهى، اخذت تبحث ما عندها شيء، تريد أن تستطلع الوادي، مكانها عند البيت منخفض، أنت إلى الآن تجدون محل الكعبة منخفض، السيول تدخل الحرم ولا لا؟ تدخل الحرم لأنه منخفض. فنظرت إلى أقرب مرتفع إليها لتصعده وتستطلع ما وراءه لعلها تجد غاديا أو رائحا يسعفها بماء، فكانت الصفة فلم تجد. نظرت إلى أقرب مرتفع آخر تستطلع ما وراءه فإذا المروة، فنزلت. حينما تنزل من الصفا إلى بطن الوادي وينخفض مستوى النظر يغيب عنها طفلها، فتسرع حتى تأتي إلى الجانب الثاني لترى ولدها، فتمشي مشيا عاديا، وهكذا رايح جاي 7 مرات. فإذا بالمولى الكريم سبحانه وتعالى يغيثها بإيش؟ جبريل يأتي ويشق زمزم. وهنا بعض الناس يتساءل، وإن كان التساؤل من باب الاستكشاف، من باب زيادة اليقين، طب لما الله سبحانه وتعالى يريد أن يغيثها بجبريل لما تمشي من أول مرة؟ لكن لا، هي ذهبت تستطلع لعلها تجد فردا على يد مخلوق، فلم تجد فذهبت إلى الجهة الأخرى. لما كانت آمالها مرتبطة بأسباب الأرض والخلق تركت حتى تخلصت من تلك العلائق البشرية، ولم يبق أمالها مطمع في مخلوق، واتجهت إلى الخالق بكل إخلاص، كان الفرج من عند الله. وهكذا أيها الإخوة، المولى يريد منا ماذا؟ أن تخلص اتجاهك إليه، وإذا رفعت أكفك وقلت يا الله لا يكون في القلب سواه، فإذا توجهت حقيقة بقولك يا الله ولله ولا لأحد سواه، ثق بالإجابة. بعضهم يقول اسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وغيره، لا، أقول عند الاضطرار والتوجه بصدق أي اسم من أسماء الله يجري على لسانك يجيبك، لأن المولى يريد إيش؟ أن تخلصه بالدعاء. جاء في حديث نصرة المظلوم، إني لأنصر المظلوم ولو كان كافر. ليش؟ يأتي علم أن له ربا فدعاه. يعني الكافر المشرك الذي يعبد الصنم ولا يقول ثالث ثلاثة ولا يقول عزير بن الله، في حالة الرخاء والسعة عند الشدة يروح عنه كل شيء ويتجه إلى الله الواحد لينصره في من مظلمته، هنالك يستجيب له، لأنه رفض كل الآله. وعدي بن حاتم لما جاء وسأل، سأله رسول الله كم لك من إله؟ قال 7 مدري 9. قال أيهم لرغبتك؟ قال أين هم؟ قال 6 في الأرض و1 في السماء. قال من الذي لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، يعني عند الرغبة أطلب منه وعند الرهبة أخف منه، البقية من خايف منه ولا أطلبهم. قال إنك مؤمن، لأنك ما دام الذي لرغبتك ورهبتك هو الذي في السماء وهو الله سبحانه، إذن أنت مؤمن بالله في حالة الطلب. وهكذا أمنا هاج حينما سعت وترددت، كان ترددها بمثابة صقل هذا القلب ونزع كل خيوط الأمل من الأرض ومن البشر والتوجه الخالص إلى الله. فجاء لا نقول دلو ولا وايت ولا برميل ولا قربة ولا بل يأتي جبريل يشق الصخرة وتنبع عين زمزم، تنبع على وجه الأرض حتى ترى الماء عند ولدها، وتأتي تجر وتقول زمي زمي، حتى يقول صلى الله عليه وسلم رحم الله هاج لولا أنها زمتها لسال بها الوادي نهرا يجري. إذن كيف تحافظ على السعي؟ كيف تستفيد منه؟ الشخص الذي هذب نفسه وجدد يقينه بالله وتوكل على الله حق اتكاله ينقلب إلى بلده لا يرجو ولا يخشى ولا يعبأ بأحد إلا بالله. هذه التهيئة تأتي إلى عرفات، وقد هيئت تهيئة كاملة في العفة، في الأمانة، في التوكل، فتأتي إلى عرصة عرفات وأنت عبد رباني حقا. هناك يتجلى المولى سبحانه لأهل الموقف، كما جاء في الحديث: إذا كان يوم عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يباهي بأهل الموقف ملائكة السماء. أهل الموقف بشر يخطئون ويصيبون، ملائكة السماء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يباهي الله بأهل الموقف الملائكة، يقول تعالوا شوفوا شوفوا عبادي جاءوا شعثا غبرا ماذا يريدون، يقول يا ربي أنت أعلم بما يريدون، يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول سبحانه: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. بعد هذا تنزل إلى منى، تبدأ برمي الجمرة العقبة. القضية ليست حصيات ترميها أو تتمرن على هدف، لا، كنت قبل الحج مثقلا بذنوب أو وكنت مكبلا بقيود أوثقك بها عدوك إبليس وحملك إياها عدوك إبليس، وأنت قد جئت إلى بيت الله وها أنت تفيض من عرفات، لا قيد في عندك ولا وزر عليك، تكون نشيط ولا كسلان، قوي ولا ضعيف؟ لا شك أنك قوي وتقويت بالله، فتأتي إلى عدوك، تأتي إلى الجمرات، رمز للشيطان. بدل أن كان يبدأك بالعداوة ويبدأك بالنكال ويبدأك بالحرب وينتصر عليك ويعين نفسك عليك، أنت الآن في موقف القوي المنتصر، أنت تعلن عليه الحرب. بسم الله الله أكبر، رجما للشيطان وإرضاء للرحمن. والذي يبدأ الحرب لعدوه، يعلن الحرب على العدو، ينام له يسكت؟ يكون في يقظة دائما. تذهب وتنحر الهدي وتتذكر فداء إسماعيل، إن كنت ابنا تتذكر بر الوالدين، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لو جاء أبوك الآن وقال أبغى أذبحك، أبغى أقطع إصبعك، إيش تبغى تقول؟ ها؟ تقول يا أبويا إيش صار على عقله؟ فتقول له إيش صار عليه؟ لو قال أبغى نصف مالك، تقول الله وإيش اللي صار عندك؟ ما هو بس عودك. هذا إبراهيم يقول لولده: يا بني إني أرى في المنام أني افعل ما ترى، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله. شوف إن شاء الله هذه أكبر عون للعبد من الصابرين. ويتم الأمر: فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. انتهت المهمة. في هذا تأخذ درسك، إن كنت ولدا إلى أي حد تبر أبويك، وإن كنت والدا إلى أي مدى تطيع الله فيما أمرك، وكذلك الأخت الأم كيف تصبر على ذلك. لما جاء الشيطان إلى إسماعيل: أين تذهب مع أبيك هذا الشيخ؟ قال: لينفذ أمر الله. قال: مره فلينتظر حتى يأتي الوحي عيانا، يأخذ الحصبة ويرميه، يروح للشيخ فين رحب ولدك؟ نفذ أمر الله. طب انتظر حتى يجيك الوحي عيانا، فيأخذ الحصبة ويرميه، يروح للأم هناك: صيبت ولدك مع هذا الشيخ الشيب هذا، أتدري ماذا يفعل به؟ إلى أمر الله أبوه، قال يروح أن يذبحه. قالت: إنه أمر الله، ويأخذ الحصبة ويرتخذ الحصبة وترميه. يقولون هذه هي أسباب الجمرات الثلاث، والله تعالى أعلم. إبراهيم قال ربنا: وأرنا مناسكنا وتب علينا. والله أراه المناسك، ولا زالت من زمن إبراهيم حتى اليوم هي مناسك المسلمين. وهكذا أيها الإخوة، حتى تقضي حجك موفورا محافظا عليه دون ما ضياع ولا إهمال، فإذا طفت طواف الوداع كما ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في فضل الحج من مجيئك وخطو راحلتك ومن طوافك وسعيك ووقوفك بعرفة إلى طوافك بالبيت، تطوف بالبيت ويأتي ملك يربد بكفه بين كتفيك ويقول استقبل عملا جديدا فصحيفتك بيضاء نقية. وهكذا أيها الإخوة نكون قد حافظنا على الحج بما أوجب الله سبحانه وتعالى. قد يكون الجهاد واجب عين وقد يكون واجبا كفائي، ولكن يهمنا أن الله سبحانه وتعالى أوجبه في الجملة، وتضييعه والحفاظ عليه مسؤولية الأمة الإسلامية، ليس مسؤولية فرد من الأفراد ولا جماعة من الجماعات ولا دولة من الدول، بل مسؤولية العالم الإسلامي كله. وتضيع الجهاد إما بأحد أمرين، هو تركه بالكلية أو ترك إعداد العدة إليه. والله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن تعد للقتال ما استطاعت، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل إلى آخره. والرسول صلى الله عليه وسلم بين إذا اتبعتم أذناب البقر وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إليه. فاتباع أذناب البقر دليل على الاشتغال بالزراعة، والتبايع بالعينة دليل على الاشتغال بنوع من أنواع البيوع المختلف حكمها والجمهور على تحريمها. ومعنى هذا ترك الجهاد والاشتغال بأمور الدنيا. وقد بين المولى سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فسرها الصحابي الجليل بأنه ذلك بترك الجهاد في سبيل الله، وذلك حينما اصطف المسلمون مع أعدائهم في بعض المعارك، فقام رجل من المسلمين فارس واخترق صف العدو حتى نفذ من الجهة الأخرى ثم كر راجعا، فقال بعض القوم ألقى بنفسه إلى التهلكة، فقال أظنه أبو سعيد الخدري لا والله أنتم تفسرون هذه الآية على غير ما نزلت، كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنصار نجاهد مع رسول الله، فقلنا ذات يوم لقد فتح الله على رسوله وانتشر الإسلام وعلت راية المسلمين، لو رجعنا إلى مزارعنا فأصلحناها وإلى تجاراتنا فأدرناها وإلى وإلى، فنزلت الآية الكريمة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بترك الجهاد والاشتغال بأمور الدنيا. ومدار الأمر كله في هذا الباب على الإعداد، إعداد العدة. وأي شيء، الآية الكريمة لم تحدد نوعا من العدة، وتركت ذلك لتقدير المسلمين بحسب ظروف الحياة. فالعدة في سابق الزمن كانت الخيل والسن والرمح، واليوم كل ما وجد. ويقول الخبراء العسكريون السلاح اليوم هو الإنتاج، ويقول النووي من قبل إن تعلم الصناعات واجب كفائي على الأمة أن تتعلم كل صناعة حتى صناعة الإبرة، يقول ذلك في مقدمة المجموع وهو موسوعة فقهية حينما تكلم على أقسام العلوم وما يجب على الأمة أن تتعلم وأن تخصص طوائف للفنون المختلفة، ويقول لو قصرت الأمة الإسلامية في صناعة الإبرة لاحتاجت إلى عدوها في جلب الإبرة وتحكم العدو فيها في تلك الإبرة. يعني تقعد عريانة ما تخيطه، هكذا يقول النووي رحمه الله. ونحن اليوم شاهدنا إنتاج، نجد في جانبين، في المعركة في الحرب وفي السلم. أعتقد أن الكثيرين، وإن كنا لا نتتبع الإذاعات أو الأخبار، لكن أمور استفاضت في قضية مد روسيا أنابيب سيبيريا. أمريكا ماذا فعلت؟ أعلنت عليها حربا بأي شيء، لا بالقذائف ولا بالنوويات ولا بالصواريخ، منعت عنها القمح، منعت تصدير القمح. روسيا تفرج عن رصيد من رصيدها الذهب لتشتري القمح من كندا. في معركة رمضان، كما يقول حرب العبور، في أثناء المعركة توقف روسيا قطع الغيار عن الجيش المصري، ويقوم الملك فيصل الله يغفر له ويرحمه ويقدم شيك مفتوح لتدفع قيمة الغيار فورا. أي نكاية أكثر من هذه؟ في أثناء المعركة تمنع، تقول اعطونا الثمن فورا. بلد في حرب واقتصادها متحمل شيء الكثير، وفي تلك اللحظة تقول اعطونا، معنى ذلك أننا ضدكم في هذه الحرب. إذن والآن السوق التجارية أو السوق العالمية أو السوق الاقتصادي التجاري العامة، المنتج هو المتحكم في العالم الآن. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة تكون في السلاح، والقوة تكون في الإنتاج، في الاقتصاد، في كل شيء، والتعليم، وأصبحت الأسلحة الأنكيماوية وغيرها. إذن الأمة ضيعت الجهاد في سبيل الله بتضييع إعداد العدة التي تقابل سلاح العدو. وكما يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد، ولولا دفع الله الناس إيش بعضهم ببعض بأي شيء يدفعون. كلما تعادلت القوتان كلما أمن الناس من الحرب. أما إذا غلبت كفة إحدى الجانبين، ما الذي ينتظر؟ إذا عرف أن كفته راجحة ينتظر إيش؟ ينقض على عدو. لكن إذا عرف أن هناك ما يقابل سلاحه، تعادلت الكفتان توقفتا. فالأمة ضيعت الجهاد، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يقاتلون قدر الطاقة. وهارون الرشيد رحمه الله كان يغزو سنة ويحج أخرى. إذن الجهاد في إجلس يا أخي، إجلس، لا ما في سلام، إجلس. الجهاد في سبيل الله مما أوجبه الله، كيف نحافظ عليه كما نحافظ على أركان الإسلام؟ نعد له العدة، والعدة هذه بذاتها هتعمل تلقائيا ذاتيا ولا تحتاج إلى أيد تعملها؟ إذن إعداد الرجال، إعداد الشباب، تدريبهم، تعليمهم، تمرينهم، أن تكون هناك قوة. وكما أشرنا سابقا، ليس مجرد الجندي الذي يحمل السلاح في الميدان، ولكن من يخدم هذا الجندي في المصانع الأسلحة، وفي أنسجة، فيما يصنع له الفراش، وفيما يصنع له الثياب والبدلة، وفي كل ما يؤمن طلبات الجندي، فهو في الجندية وهو في سبيل الله. وقد أعز الله المقاتل بفرسه، وجعل من عظيم أجره أن فرس الجندي ما ترتع في مرعى ولا تشرب من ماء ولا تستن شرفا ولا تهبط وادية ولا تروث روثا إلا كان ذلك كله في حسناته. أما المجاهد بنفسه فيكفي تلك الصفقة التي بينه وبين الله. إن الله اشترى من المؤمنين إيش؟ ها؟ الأموال والنفوس كلاهما بأن لهم إيش؟ الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. إذن مما يجب على الأمة الإسلامية مجتمعة أن تعيد النظر في أمر الجهاد في سبيل الله. وقد أشرنا أنه قبل أن نرفع السلاح ونقاتل العدو يجب أن نصلح ذات بيننا، كما جاء في مطلع سورة الأنفال، وهي في أعظم انتصار للمسلمين وهي غزوة بدر. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال إيش؟ لله. فأصلح، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قبل أن يتكلم عن المعركة وعن انتصاراتهم وعن نتائجها، أصلحوا ذات بينكم. وهذا باب واسع ويهمنا التنبيه عليه فقط، وننتقل إلى القسم الثاني من الحديث. الحديث جاء على القسم الأول، إن الله إيش؟ فرض فرائض فلا تضيعوها، أي بالحفاظ عليها وإقامتها. ثم جاء بعد ذلك وحد حدودا فلا إيش؟ تعتدوها. هذا القسم الحديث أيها الإخوة يستوجب من طالب العلم أن يقف عنده طويلا أكثر من فرض فرائض، لأن حد حدودا أعم من تلك الفرائض. والحد في اللغة المنع، تقول هذا حد البيت، حد الملك، وكل عين من العقارات لها حدود أربعة، شرق وغرب وشمال وجنوب. مهمة هذا الحد تمنع المحدود أن يخرج عن حده، وتمنع غير المحدود أن يدخل داخل تلك الحدود، فهو مانع. وكما قالوا إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند، يعني امنعها. وقالوا سميت الحدود التي هي عقوبات لبعض الجرائم، سميت تلك العقوبات حدودا لأنها تمنع الناس من الوقوع فيها. وسماها صلى الله عليه وسلم حد لما جاءت قضية المرأة الغامدية التي كانت تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحد، ثم سرقت ورفع أمرها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد الأمر بقطع يدها، فأرسلوا إليه حب رسول الله وابن حب أسامة يشفع فيها. فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ولذا قالوا قطع اليد حد في السرقة، الجلد حد في الشرب أو القذف أو الزنا للبكر، الرجم حد. وهذه الحدود موانع، وإن كانت زواجر، عن أن يقع الإنسان في هذه المعاصي التي جعلت لها هذه الحدود. وقالوا سميت المتوفى عنها زوجها في حداد لأنها منعت من الزينة، ولذا سمي الحديد حديدا لقوة مناعته. إذن الحد في اللغة المنع. وأي الحدود هنا؟ قالوا حدود، هذا عند اللغة، وعند الفقهاء يقولون الحد هو ما شرعه الله عقوبة على المعاصي، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم إقامة حد خير من مطر 40 يوما، من بركته وتحكيم كتاب الله. وقالوا الآخرون لا، الحد على المعنى الأصلي التعريف والتمييز. يقول المناطق الحد هو ذكر الجنس مع الفصل. حد الإنسان عند المناطق إيش؟ حيوان وهذا الجنس، ناطق وهذا الفصل، يميزه عن الصاهر والناهق إلى آخره. فالكل حيوان، لكن يأتي الفصل الذي يختص بهذا الجنس بهذا النوع فيميزه ويحدده. تقول حد الشفعة كذا، حد القبلة كذا، حد الواجب كذا، أي تعريفه وتمييزه عن غيره. فقالوا الحد كل ما نهى الله عنه وبينه وميزه من غيره، فأصبح محدودا بتعريف الشرع إياه. وبعضهم يقول الحد هي الشروط، وسواء قيل ذلك أو ذاك، فإننا لو تتبعنا كتاب الله في لفظة الحد نجدها، وبكل تأن نمشي في هذا الموضوع، جاءت في سورة البقرة في عدة مرات، وفي سورة النساء، وفي التوبة والمجادلة والطلاق. ننظر هذه الألفاظ التي جاءت، خذ مصحف، التي جاء فيها لفظ الحد. أول ما يصادفنا في لفظ الحد في سورة البقرة هذه الناحية يا إخوان، أرجو انتباه الإخوة طلبة العلم لها، إذا أخذت المصحف الشريف من أوله إلى أن تأتي إلى آية الصيام وحكم الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، فلا إيش تقربوها، تعتدوها جاي بعدين. فإذا تأملت المصحف من أول ألف لام ميم تجد تقسيم الناس الثلاثي، مؤمنين وكافرين ومنافقين، ثم تجد مشوارا طويلا مع بني إسرائيل، وإذا استسقى موسى أفتطمعون يا بني إسرائيل ليس البر، كل ما تمشي ولقد جاءكم موسى بالبينات، وتمشي إلى أن تأتي إلى هذه الآية فتجد تلك حدود الله. لاحظنا هذا يا إخوان، إذا وقفنا عند حدود الله تلك، نجد بعض المفسرين يقول تلك حدود الله يعني ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، لا تقربوا النساء وأنتم عاكفون. ويجيب البعض الآخر كأبي حيان ويقول لا، هذا مفرد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون هذا شيء واحد، ولكن تلك اسم إشارة ترجع إلى آية الصيام بكل ما فيها من أحكام. وآية الصيام نجد في الأول كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن على الذين يطيقونه فدية، من كان مريضا، ثم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما وكلوا واشربوا حتى، ثم ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن آية الصيام فيها حدود من المحرمات، وفي النهاية قال فلا تقربوها. ولكن لو أخذنا المصحف وقبل آية الصيام تجد آية الوصية عند الموت، كتب عليكم إذا حضر أحدكم إيش إن ترك خيرا الوصية فمن خاف من موسى، تجد قبل الوصية كتب عليكم إيش القصاص في القتلى، قبلها تجد إيش، وقبل ليس البر، وقبل هذا أيضا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلى آخر. نعم، ثم قبلها أيضا من أول المحيض إلى الإيلاء والحلف على الزوجة إلى الطلاق، إن عزم الطلاق الطلاق مرتان، وأيضا أول التزويج نكاح المشركات والمشركين، كل ذلك موضوعه واحد، وهو ما يتعلق بعشرة الزوجة ابتداء وعشرة وفراقة. إذن تلك حدود الله، يعني محارمه التي حرمها وحدها وميزها بين الحلال والحرام. وهنا يقول فلا تعتدوها. إذن تلك حدود الله. نروح إلى سورة التوبة، نجد الأعراب أشد كفرا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه عامة، أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، من سواء كانت العقوبات ولا كان الحلال والحرام. نأتي أيضا في نفس السورة بعدها بعدة آيات، هذه الأولى 97 والثانية 112، نجد الإيش؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الإيش؟ الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. الحافظون لحدود الله، هذه شاملة ومدح للذين يحفظون حدود الله أي محارمه مطلقا. تنتقل إلى سورة المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله إيش؟ سميع بصير. الذي شوف من هنا، الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إن الله العفو. سبحان الله أكبر، بعد منكر وزور عفو غفور. شوف بالله فضل الله يا جماعة، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، قد تحتاج والله شديد العقاب، لكن والله غفور رحيم، والله فضل سعة فضل الله، لأنها قضايا زوجية قد تقع بين الزوجين، فسعة فضل الله كأنه يرشد الزوجين إلى المغفرة والرحمة فيما يقع بينهما، لا أن يقف بصوت وبعصا يعاقب كل منهما صاحبه، مع أن الظهار ما يأتي إلا في حالة الغضب. لو قال والله شديد العقاب، طيب خليه يأخذ حقه منها، لكن غفور رحيم معناها أنك بدل من أن تقول لها أنت علي كظهر أمي، لا، قل أنت كأختي عاطفة ورحمة ومودة. أنت تقول منكر من القول وزور، والله يقول لك أنا غفور رحيم. شوف يا أخوان آيات الله. نعم. يجي الحل، هذا القول المنكر من القول والزور من العبد، يأتي الحل ويأتي كما يقولون فض المشكل. الذين يظاهرون من نسائهم ثم إيه؟ يعودون لما قالوا، ما هو يعودون أنت عليك ظهر أم، لا، يعودون إلى التي قالك ظهر أم، يعود إليها كزوجة، يوقف قبل متيتي وتعود تحرير رقبة من قبل أن يتماس، قبل ما تمس روحيعتك رقبة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع، ما قالش فمن لم يجد، لا، لأن هذا رجع للاستطاعة والصيام موجود، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. نعم، ذلك لتؤمنوا بالله، هم مؤمنون من أول، ولكن تؤمنوا بفرائضه وتشريعاته، والإيمان بالله يستلزم السمع والطاعة، كأنه يقول إيمان عمل، إيمان تنفيذ، ذلك لتؤمنوا بالله إيش؟ ورسوله. تلك حدود الله وللكافرين، لأنه قلت لتؤمنوا بالله ورسوله، فمن لم يؤمن بتشريع الله، من لم يعمل بهذه الحدود ويقيمها كما أمر الله، يكون الكفر. وللكافرين عذاب ايش؟ أليم. اذا تلك حدود الله، رجع ليش؟ قضية الظهار بكاملها. والإيمان بالله إيمانا اعتقادا وعملا. تأتي إلى سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم، شوف لاحظ القرآن، يا أيها النبي، نداء إيش هذا، عام ولا خاص؟ خاص لمن؟ خاص للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول العلماء إذا جاء الخطاب بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم فله عدة حالات: تارة لا يدخل في هذا الخطاب أبدا وليس معنيا به والأمة معنية في شخصيته، وتارة يكون خاصا به فلا يشركه غيره، وتارة يكون الخطاب خاصا به والأمة تشترك معه. أما القسم الذي لا يتناوله ولا يمكن أن يدخل تحت نطاقه: وقضى ربك، كف درع حلمين، المخاطب بها من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فين هما أبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا، سبحان الله، أبوه توفي وهو حمل في بطن أم، وأمه توفيت وهو عمره 7 سنوات، والقرآن نزل عليه بعد أن جاوز 40 من عمره، يعني بعد وفاة أمه وهي متأخرة الوفاة ب37 سنة. يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، وفين هم الآن؟ فلا تقل لهما، ما هو قايل له، ولا تنهرهما، ما هم موجودين حتى ينهر. فالخطاب خاص بشخصه صلى الله عليه وسلم والحكم لغيره. طب وليش جاء الخطاب بخصوصه هو مع أنه ليس داخلا فيه؟ إعظاما لحق الأبوين، أي لو كان أبواه على قيد الحياة لكان هذا حكمهما. ولذا كل إنسان ولو كان أبواه على الكفر يأتي قوله سبحانه: وإن جاهدا، هل وجدتم؟ نجد إيش يا إخوان؟ تحسسوا رحمة الله يا إخوان، تحسسوا سعة فضل الله. الأبوان كافران يجاهدان الإبن على أن يشرك بالله، والمولى سبحانه اللي هو موضع الإشراك به يقول صاحبهما في الدنيا معروف، على إنهم يحرضوه على الشرك تقول لي صاحبهم معروف؟ أبواك هما سبب وجودك، حقي أنا متساهل فيه، لكن حقهم عليك أنت لا تضيعوا. ما دمت مسلم لي وعبد من عبادي أبغاك على المثالية العليا، ما أبغى عبد من عبادي ضيع حق واجب عليه. سبحان الله العظيم، هذا إعجاز القرآن يا إخوان. إذن القسم الثاني الذي لم يشاركه معه أحد في قضية المرأة الواهبة نفسها، أما امرأة إيش؟ إن وهبت نفسها للنبي خالصة من دون المؤمنين، أبدا ما حد له دخل في هذا. ولذا لا يحق لمسلم أن يستبيح بضع امرأة بوهبها نفسها إليه. تقول وهب نفسي إليك، تقول قبلت وتباح له، لا، هذه خالصة للنبي. ليش؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو ولي من لا ولي له. كما لو كانت لك أمة وتعتقها وتتزوجها، ما تحتاج إنسان يعقد لك عليه لأنك أنت وليها. ولذا حينما صعد النظر فيها وسوب وتركها وقام الرجل قال زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، قال إيش عندك تدفع لها صدا آخرها إيش؟ قال زوجتكها على ما معك. هل قال جيب أبوك ولا أخوك ولا عمك ولا هو اللي تولى زواجها؟ هو اللي زوجها، ما هو أبوها ولا جالس تبغى تزوج نفسها، معناها أنها بعيدة عنه وتحل له وليس من محارمها، ومع ذلك يقول زوجتك. ها ليش؟ لأن له حق الولاية على كل مسلم، فتصح الهبة إليه. أما أنت وش لك ولاية على غيرك؟ ما لك عليها ولاية. القسم الثالث هنا، يا أيها النبي، أخص من هذا، لما تحرم ما أحل الله لك؟ هذا خطاب خاص بشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم. لما تحرم؟ شوف يا أيها النبي، لما تحرم أي أنت ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كما يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، الخطاب ابتداء للنبي ولكن معه الأمة بدليل، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لو كان خاصا به لقد كان فرض الله لك تحلة يمينك، ولكن لما جاء إلى الحكم وإلى تصريح هذا الأمر شمل الأمة. إذن الأمة داخلة في يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك في الحكم، لكن سبب الحكم كان خاصا برسول الله. نأتي هنا يا أيها النبي إذا طلقتم، هذا النبي ومعه غيره بهذا النص، إذا طلقتم النساء فطلقوهن، أولا لعدتهن، ثانيا وأحصوا العدة، ثالثا واتقوا الله ربكم. ها، لا تخرجوهن من بيوت، أنتم لا تخرجوهن، ولا نعم ولا يخرجن، يعني لا تخرجوهن أنتم اعتداء وغضبا، وهن لا يخرجن لأنها لها الحق أن تبقى إلى العدة ما دامت رجعية، الخلاف في هذا من نشغل فيه. ولا يخرجن إيش؟ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك تلك حدود الله، خمسة أحكام. يبقى تلك حدود الله راجعة لجميع ما تقدم في آداب وأحكام الطلاق والعدة وإبقاء الزوجة في بيت الزوجية، لا تخرج ولا تخرج إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها، وجدنا حدودا فلا تقربوها، وحدودا فلا تعتدوها. ولو رجعنا إلى المناطق أو المواضع في كتاب الله التي ذكرت فيها الحدود، ربما إنسان لو تتبعها وعمل وفهرس لها يجدها قد اشتملت جميع أبواب الحرام في كتاب الله، ما يتعلق بالعبادات في الصيام، وما يتعلق بالدماء، وما يتعلق بالحكام عند الموت في الوصية، ثم يأتي إلى الاعتكاف تتمة للعبادات، ثم يأتي إلى موضوع الطلاق في حالة النساء، وما يتعلق أيضا بنوعية الزواج المشركات والمشركين، وما يتعلق في المعاملة من الإيلاء. كل ذلك أحكام الأسرة بكاملها والأحوال الشخصية كما يقولون. إذن يستطيع الإنسان أن يقول فرق بين تقربوها وتعتدوها. لو جئنا إلى ما يتعلق بالطلاق والعد والخلع وأخذ من الزوجة إن ظن أن لا يقيم حدود، فلا جناح عليهما إيش في إن ظن أن يقيم إلا أن يخاف أن إيش أن لا يقيم حدود الله فلا جناح فيما افتدت به. ونأتي كلها أمور مالية ومعالم لا تتخطى، ولكن إذا جئنا إلى فلا تقربوها، خليكم بعيد عنها شوية، نجدها ليست في الماليات وليست في الحقوق الشخصية الذاتية، ولكن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. باشروهن وابتغوا ما كتب. يبقى هذا حلية للإيش؟ للوطئ. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لو جاء هنا فلا تعتدوها معناها جئنا لغاية نقطة الصفر مع الفجر، لكن فلا تقربوها، يعني امسكوا عن الأكل والشرب والنساء قبل الفجر، لا تقربوا الفجر بهذه الأمور. أنسب فيها ولا لا؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا حملنا المباشرة على الوطئ فلا تقربوه، إذا نحرم اللمس والقبلة ونحو ذلك. إذا قضية فلا تقربوها تستلزم الابتعاد وتجعل هناك منطقة محرمة، ولذا ناسب معها فلا إيش؟ فلا تقربوها. أما بقية الحدود الأخرى أو الأحكام الأخرى أمور عادية ليس فيها حظ النفس والشهوة، لأن ما يتعلق بالغريزة يجب أن يباعد. إذن لعل هذا القدر في هذا الموقف من هذا الحديث يكفي، وبيان ما جاء في هذا الحديث وأهمية هذا الحديث في هذا التقسيم. فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وفيما يأتي تلك حدود الله فلا تعتدوها، فيما يتعلق أيضا بأمر الطلاق والنساء، وما يتعلق أيضا في سورة النساء بالمواريث والأنصباء، وما جاء في سورة التوبة بحفظ حدود الله، وما جاء في سورة المجادلة في الظهار بين الرجل وزوجه، وفيما جاء في سورة الطلاق في أمر العدة. ويرى بعض العلماء أننا لو حملنا حدود الله على تلك المسميات يكون تكرار مع نهى عن أشياء، حرم أشياء. والواقع أن بالتأمل يظهر هناك فرق بين ما سمي أو يصرف ويحمل عليه حدود الله وبين ما يحمل عليه ما حرم الله. الكل فيهم عموم التحريم والمنع، ولكن إذا جئنا إلى تلك حدود الله في الصيام والاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، وما أشار إليه أبو حيان رحمه الله بأن تلك اسم إشارة لجمع وحدود مجموعة، أو تلك إشارة لمؤنث، وقد يشار إلى البعيد فتشمل أحكام الصيام كلها. ولو رجعنا قبلها بقليل لوجدنا الوصية والقصاص. نقول إن في مسمى الحدود هنا معالم محددة معدودة، فالاعتكاف أيام معينة، والصيام كذلك أيام معدودات، والوصية في شيء محدود، والقصاص في نفس إلى آخره. وإذا جئنا إلى ما يتعلق في آية البقرة الطلاق مرتان ففيه أيضا معدود، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف إلى آخره. وكذلك في آية النساء في المواريث أنصباء محددة معدودة، وكذلك في الظهار كفارة معينة معدودة، وكذلك في سورة الطلاق بيان للعد فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، فيكون أيضا في شيء معين محدد لا تعتدوا تلك الحدود التي حدها الله. وإذا جئنا إلى هذا القسم الثالث وهو وحرم أشياء، إذا نظرنا إلى هذا الجزء من هذا الحديث وجئنا إلى النصوص القرآنية نجد أن التحريم الوارد في كتاب الله للأشياء إنما يتعلق بصفات المحرمات. وكما يقول الأصوليون الحكم لا يتوجه إلى العين ولكن إلى صفة فيها. وكلمة حرم أشياء نقف عندها وقفة خفيفة، وهي إن الحق في فرض الفرائض وتحديد الحدود وتحريم الأشياء إنما هو لله وحده، ولا يحق لمخلوق أيا كان أن يقتحم هذا الباب ويقول هذا حلال وهذا حرام. بل عاتب الله رسوله صلى الله عليه وسلم حينما حرم على نفسه مباحا: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ بل كذلك قال سبحانه محذرا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة إيش؟ هذا حلال وهذا، لتفتروا على الله الكذب. لا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ لا. إذن حق التشريع في الفرض وفي التحديد وفي التحريم لله سبحانه، وكذلك في الإباحة والحلية. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ لا أحد يملك ذلك. إذن وأشياء هي كما يقول علماء اللغة والمنطق أعم العمومات كلمة شيء، لا يخرج منها موجود في هذا الوجود يصدق عليه أنه شيء من الأشياء. وهنا لفظ مجمل، ولو جئنا إلى نصوص القرآن نجد النصوص في التحريم بنوع من التأمل يمكن أن تقسم إلى قسمين: قسم يمكن أن يكون عقوبة وابتلاء، وقسم يمكن أن يكون إرشادا وتوجيها لمصلحة المكلف في ذاته. فمن القسم الأول وهو التحريم الذي هو عقوبة، كما نص سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إيش؟ طيبات أحلت لهم بسبب ظلمه وبسبب اعتدائه. ناتي أيضا يكون امتحانا في قبل اليهود، طالوت عليه، نعم، في نبي الله إيش اسمه، قضية طالوت مع الجنود، قال ابعث لنا ملكا نقاتل، قال إن الله قد إيش بعث لكم طالوت، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة. مقاييس مادية عندهم في تولية الرئاسة، والله يرد عليهم بمقومات الرئاسة والقيادة الفعلية الصحيحة. زاده بسطة في إيش؟ اختاره أولا، اصطفاه، واختيار الله لا يكون إلا للأصلح. وهنا زاده عليكم بسطة في مقومات القيادة: العلم والجسم. فالعلم يعرف به كيف يدير الجيش وكيف يدير المعارك وكيف يسوس الأمة. ملك وملك جاهل لا يستطيع أن يسوس أمة. بل قصة ما كانت عاقلة وجاءها خبر سليمان، فكرت وقالت إن الملوك إذا دخلوا فكرت بعقلها، لم تقل كما قال جندها: نحن أولو. سبحان الله، الجند يعرف السلاح والقوة، ولكن الملك يعرف السياسة وبعد النظر والتدبير. ولهذا إذا دخل العسكري في السياسة أفسدها، لأن عمله في الميدان. إذن من مقومات القيادة السليمة العلم والجسم. فالعلم يخطط ويدبر، والجسم بقوته ينفذ. حينما فصل طالوت بالجنود ماذا قال لهم؟ إن الله مبتليكم، مش قال جايب لكم نهر، لا، مبتليكم بنا، فمن إيه؟ شر فليس مني، ومن يطمعه إلا من. وهنا يأتي السؤال: لماذا يبتليهم بهذا النهر؟ ليعلم حقيقة الطاعة، لأن هناك المقدمات اعترضوا على تنصيبه ملكا عليهم، وكأنه رغم أنفهم صار ملكا فهو بدون اختيارهم. فهل يا ترى قائد، هنا يأتي العلم، نتيجة العلم هنا، هل يقابل عدوا بقوم لم يرتضوه ملكا؟ هل يثق فيهم؟ هل الثقة متبادلة ولا منفية؟ منفية من جهتهم، لأنهم قالوا أن استبعدوا أن يكون، فهو مفروض عليهم. فهل يا ترى يخلصون معه في قتال العدو؟ لا كما يقول بعض الأشخاص وبعض التفاسير، إنهم في الصيف الحار وإذا شربوا امتلأت بطونهم وإذا قابل العدو ولا يستطيعون القتال. هذا كلام لا يقال. إلى متى تمتلئ بطونهم؟ هم أمام العدو يشربون ويسيرون، لسه ما وصلوا إلى العدو. الذي يهمنا فيه امتحان هؤلاء القوم ليعلم حقيقة الطاعة والامتثال. فشربوا ايش؟ الا قليل من، يعني كلهم قالوا ما احنا معك، هذا معناها، فيعتزلون القتال. علي رضي الله تعالى عنه في حرب الخوارج لما ارسل اليهم ابن عباس وناقشهم ورجع 10,000 مقاتل، ماذا قال علي؟ قال اما انتم فاجتنبوا، لا تقاتلون معنا ولا تقاتلون عدو مع عدونا. يعني انه لم يطمئن، لانهم الان توهم رجعوا اليه، فاذا جاءوا معه وقابلوا اخوانهم الذين كانوا معهم، من يضمن ان العاطفة تغلب عليهم وينقلبون عليه؟ لا، يكفي لا لنا ولا علينا، خليكم في جانب. وهنا قالوا تمتلحنهم. ناتي الى هذه الامة ونجد ايضا موضوع الامتحان في قوله سبحانه ليبلونكم الله ايش بشيء من الصيد تناله ايديكم ورمى ابتلاء نبلونكم ولا تقتلوا الصيد وانتم حر. اذا هنا ابتلاء ليعلم من، ليعلم الله من يخافه بالغيب. فهل خافوا الله وعلم الله منهم علم ظهور؟ علم الله لا يخفى عليه شيء قبل ان يوجد العالم، لكن ظهرت فضيلة هذه الامة وعلم الناس حقيقة مكانة الامة المحمدين. لماذا؟ لان هناك امة قد ابتليت بمثل هذا الدرس وامتحنت فرسبت. واسألهم عن القرة التي كانت ايش تاتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيه. ماذا فعلوا؟ ما صبروا، ألقوا الشباك يوم الجمعة وجاءت الحيتان يوم السبت وأخذوا الشباك يوم الأحد مليئة بالحيتان. انتم قلتم ما نعمل يوم السبت، قال احنا ما عملنا شيء، يوم السبت احنا في بيوتنا نايمين وهذا الصيد، لا لا احنا اخذناه يوم الأحد. فتلك أمة احتالت على ما حرم الله في الصيد، وهذه أمة حافظت لما خرجوا في صلح الحديبية أو في عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، ما امتدت يد صحابي واحد على طائر على صيد من طير أو من غزال أو من حيوان في الأرض. ويأتي الصيد يتحداهم، تناله أيديكم ورماحكم، يأتي الصيد يوقع على سن الرمح، الرمح اللي هو أداة صيده أمنة، ويتحدى وقع على سن الرمح، يأتي على قربوس الفرس أمامه تناله اليد يقول بس روح عني لا تمتحني فيك. أبعد من هذا، يمر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف في ظل شجرة يستظل حران ويستريح، فيوقف عنده رجلا لئلا يهيجه احد، مش بس نكف عن صيده، لا نحافظ عليه وعلى امانه وعلى راحته، لا يجي واحد يفزع ويروح. اذا كان ابتلاء هنا ليعلم، ظهر في علم الله حقيقة هذه الامة التي جاء الوصف فيها كنتم خير امة اخرجت للناس. نفس الموضوع الامتحان ايضا، الشيء بالشيء يذكر، امتحن بنو إسرائيل في مادة امتحنت فيها هذه الأمة ورسب بنو إسرائيل ونجحت تلك الأمة. حينما خرج بنو إسرائيل من التيه أو من البحر وقال لهم الله ادخلوا الإيش التي كتب الله لك، قالوا إيش؟ قال لن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. يعني كلمة تستحي منها العجائز. الله يقول الأرض التي كتب الله لكم، يعني وعد من الله بأنهم يأخذوها. وقال المؤمن ادخل عليهم الباب فإن دخلتم عليهم فإنكم إيش غالبون. ومع هذا كله قلوا لا، اذهب أنت وربك فقاتل. تأتي هذه الأمة في غزوة بدر، يخرجون نفر قليل 314 شخص، يتعاقبون فيهم 70 بئر فقط وفرسين، ويأتون إلى في الطريق إن هذه قافلة لقريش بلغني خبرها اخرجوا لعل الله ينفلكموها، تعالوا يمكن نأخذ هذه القافلة. وليس هذا من قطع الطريق، بل هو معاملة جزء من معاملة بالمثل، لأن المسلمين أهل مكة هاجروا عن ديارهم وأموالهم واستولى عليها المشركون هناك. صهيب لما جاء مهاجر ولحق به أهل مكة قال والله لا تذهب، جئتنا صعلوكا لا مال لك فصرت غنيا، تخرج بنفسك وبمالك؟ هذا لا يصير. قال أرأيتم إن وصفت لكم نعدت لكم أخبرتكم عن مالي تذهبون تأخذون تتركونني وتعلمون أنني رام والله لا يطيش لي سهم أبدا وكنانتي مليئة، تتغنموا السلام ارجعوا خذ المال ولا اشتبغوا؟ قال يكفينا. فترك لهم المال، أخذوا ماله عنوة، بيع رابح أو صفقة رابحة كما قال له صلى الله عليه وسلم، ربحت الصفقة. يهمنا إيش؟ أخذوا أموالهم وجاء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من إيش ديارهم وأموالهم. فين راحت الديار والأموال؟ أخذها رسول الله بنفسه صلى الله عليه وسلم. لما جاء في عام الفتح قيل له أين تنزل غدا يا رسول الله؟ يعني في أي البيوت؟ قال وهل ترك لنا عقيل من إيش رباع أو دور؟ ما أخذوها وباعوها. إذن المشركون سبقوا بالتعدي على أموال المهاجرين وهذه قافل. فخرج إليها صلى الله عليه وسلم ولكن يريد الله أمرا كان مفعولا. العير نجت والنفير أقبل، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. توقيت الله سبحانه وتعالى هو الذي وقته. لما علم صلى الله عليه وسلم بأن العير التي هي الغاية نفذت ومعهم وعد من الله، إذ يعدكم الله إحدى ليش الطائفتين أنها لكم لا بعينها واحدة منهم، أيت فيهم نوع من الطيش الترغيب، ولكن أيت ربي وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذه رغبتكم، ولكن الله يريد إيه يحق الحق بك بأي شيء، بالعير تخدعه وترجعه وسخ الدنيا شفيه. لا، هناك أمر أعظم من هذا. وكانت معركة بدر لما علم بأن العير قد نجت والنفير قد أقبل استشار أصحابه، وتكلم المهاجرون وأحسنوا، وقال قائلهم والله يا رسول الله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والله لو خدت بنا هذا البحر لخدناه معك. ويقول سعد يا رسول الله لما أكثر أشير أشير، كل واحد يتكلم قل أشير، تقول سأل لأنك تعنينا معشر الأنصار؟ قال نعم. فيتكلم رضي الله تعالى عنه ويقول والله إن لصدر عند اللقاء، إن لكذا إن لكذا، والله لو خط بنا هذا إلى درك الغماد لجالدناهم عليه. يبقى هديك تقول إيش أنت ورب إنها هنا قاعدون، وهؤلاء قلنا خوض البحر معك. يبقى كان الحكم على هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس حكم بحيثياته وموجباته فضلا من الله سبحانه. إذن هناك من التحريم ما هو ابتلاء وامتحان لتظهر حقيقة العنصر في المكلف، وقد ظهرت. من المحرمات غير الابتلاء والامتحان، بعض الناس يقول كل التكاليف ابتلاء تعبدية، والواقع أنها وإن كانت تعبدية ولكنها لعلل موجودة ترجع على المكلف. ونأتي إلى أنواع المحرمات. هذه الجملة في هذا الحديث وحرم أشياء يمكن أن تأتي على كل ما حرمه الله، وكل ما حرمه الله يمكن بالتصنيف الكلي في أمر الإسلام، معتقدات وأقوال وأفعال. من المعتقدات الشرك بالله وتكذيب الرسل. خذ قوله سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، لأنه قبلها هناك جعلوا ما درع من الحرث ولا العام إيش نصيبا لآلهته، وحرموا بعض إيش بهيمة الأنعام البحيرة والسائبة وغيرها، والله ناقشهم في ذلك 8 أزواج من الإيش الإبل والبقر والضأن والماعز، قالهم تعالوا الذكور والأناث، أي العلة في التحريم الذكورة ولا الأنوثة أو ما اشتملت عليه أرحام الأنثى، نبئون، لأنها لا تخرج عن ذلك، إما العلة الذكورة أو الأنوثة أو اشتمال الرحم عليه، فلا موجب للتخصيص. ثم قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على إلا أن يكون. ثم هناك في بعد سورة قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. فإذا جئنا إلى هذا التقسيم فيما يتعلق اعتقادات وأقوال وأفعال، نجد من أول المعتقدات ألا تشركوا به شيئا. فمن أول ما يكون محرم في الاعتقاد الشرك بالله، ما يتعلق بتصديق الرسل بأخبار الأنبياء والمرسلين الأمم الماضية، كل ما جاءك عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تعتقد صدق ذلك أو وجوب العمل به إذا صح لك سنده. إذا جئنا إلى الأقوال، كل ما كان مغايرا للحق من كذب من غيبة من نميمة من كل ما يتكلم به اللسان ويتفاوت بعضه عن بعض، فشهادة الزور ويأتي الكذب في الأمور في الدينية أو الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ. إذن ما يتعلق باللسان حرم الله. من الأشياء التي حرمها الله مما يتعلق بالمنطق أو باللسان، نأتي إلى غير العقائد وغير من الأفعال، نجد في المطعومات ونجد في الحيش في النكاح، ونجد أيضا حتى في الأزمنة والأمكنة. فنجد من المطعومات: قل لا أجد فيما أوحي إلي محر على طائم إلا أن يكون، ويتنص حرمت عليكم الميتة والدم وكل هذه المسميات في هذه الآية. إذن هذه أمور حرمها الله في المطعومات، وتأتي السنة في هذا الباب وتزيد: كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الإيش من السباع. وتأتي السنة أيضا بتحريم الحمر الأهلية. فسواء كان التحريم في نص كتاب الله أو في سنة رسول الله فهي داخلة ضمن وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وكما جاء في عموم تشريع السنة أو استحقاق السنة وتأهيلها للتشريع استقلالا، ما جاء في هذه المسميات كل ذي ناب وكل ذي مخلب والحمر الأهلية، وتكلم العلماء في جزئيات من المحرمات تدخل تحت قاعدة عامة. في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبني إدمه مكتوب عندهم في التوراة من صفاته عندهم ايش؟ يحل ايش؟ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث جمع خبيث او خبيثة. ما هي تلك الخبائث التي اندرجت تحت هذا العنوان؟ نعلم جميعا ان كل ما نص عليه الشارع بالتحريم فهو خبيث شرعا، بقي عرفا وعادة. هناك اشياء لم يأتي النص عليها باعيانها، وقد بحث هذه المسألة والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه في اضواء البيان عند قل تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم الا ان يكون الى اخر الاية، وذكر في هذا البحث ما فيه خلاف او فيه وفاق على مبدأ ويحرم عليهم ايش؟ الخبائث. اخذ من الطيور بعض الايش؟ ما لم يأتي مسمى كالبوم ونحوه، والغراب والفواسق التي جاءت من الطير ومن الحشرات ومن الحيوانات، وذكر الخلافة في الخيل، وذكر البغالة، وذكر الحميرة، وذكر بقية السباع من الضبع الخلاف فيه عن الشافعي، حتى ذكر إلى الزواحف من كراهية الضب أو إباحته، من الحيات والعقارب وخلاف المالكية في الحيات تؤكل أو لا تؤكل، وكل ما يتعلق بحشرات الأرض وما يمكن أن يبحث نص على ذلك كله ما كان موضع وفاق أو خلاف. وإذا كان الإسلام يحرم الخبائث إذن هو دين النزاهة. سمك ماذا أحل؟ قل أحل لكم ليش؟ الطيبات. إذن الخبائث محرمة. وما حد الاستخباث؟ هل كل ما استقدره الإنسان خبيث؟ يقولون المقياس في ذلك ذوي المروءات أو أوصاف الناس في المجتمع في حالات متوسطة، لا في شدة الجوع ولا في زيادة الترف في الحالات العادية. وإذا جئنا إلى ما يتعلق بالأسرة وبالنكاح نجد حرمت عليكم أمهاتكم، وذكر التحريم بالنسب والتحريم بالسبب والتحريم بالمصاهرة. فالتحريم بالنسب الأصول والفروع، الأمهات وجداتها والبنات وبناتها والأخوات والخالات والعمات، ثم جاء وبنات الأخ، ثم جاء إلى النسب أقصد المصاهرة ما كان من زوجة الأب أو زوجة الإبن، ثم جاء إلى السبب كالرضاع البنت والأخت والأم من الرضاع. وإذا وجاءت السنة وجاءت أيضا بنوع من المحرمات، الجمع بين الإيش؟ القرآن قال وأن تجمعوا بين الأختين، والسنة قالت أن تجمعوا بين المرأة وخالتها أو المرأة وعمتها. ثم نأتي إلى الأزمنة. إذا نظرنا إلى التشريع في الإسلام من الزمان، الله سبحانه وتعالى فاضل في الأزمنة كما فاضل في الأمكنة كما فاضل في الخلائق كلها. فمن الأزمنة نعرف أن أي من الأيام الأسبوع يوم الجمعة، ومن أيام السنة يوم عرفة، ومن ليالي السنة ليلة القدر. إذن هذه أزمنة متفاضلة، ولكن التفاضل في جانب، والذي يهمنا في باب التحريم. إن عدة الله الشهر عند الله إيش؟ في كتاب اليوم خلق منها أربعة حرم. تلك الأربعة الحرم بين الله سبحانه حرم الاعتداء فيها، والمحرم ورجب الفرد الذي نحن فيه هذا الشهر المبارك. وكان العرب حينما يمر عليهم ثلاثة أشهر، ذو القعدة وذو الحجة ويأتي المحرم، يقولون لا، القعدة وذو الحجة ما في مانع، ولكن المحرم يقولون نؤخره ونجيب صفر محله، لأنهم يستطيلون ثلاثة أشهر لا يقاتلون فيها ولا يصربون ولا ينهبون. وقد أشرنا سابقا أيها الإخوة إلى الحكمة الإلهية الجليلة في تلك الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا كما نعلم نظام قبلي، من عز بز ومن غلب استلب، كانوا يأتون يحجون إلى البيت وهم على شركهم، فإذا كان الذي يأتي من أقصى الجزيرة من خليج والذي يأتي من أقصى الجنوب من اليمن، إذا أراد أن يحج وأمامه القبائل تعترضه، فالله جعل أشهر الحج ضمن الأشهر الحرم التي يحرم الاعتداء فيها، ثم نهى أن تستبيحوا الإيش، لا تحل شعائر الله ولا الإيش الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. فكانوا يحترمون الهدي إذا سيق إلى البيت، والقلائد على قصة طويلة فيها، وآمين البيت الحرام إذا عرفوا أنهم عمار أو حجاج كفوا عنهم. فجعل الله الحج متزامنا مع الأشهر الحرم ليأمن الحاج من أقصى الجزيرة إلى البيت ذهابا وإيابا. فكان يأتي في ذي القعدة وجزء من ذي الحجة، ويرجع في جزء من ذي الحجة وكامل المحرم، وهكذا يتم حجه في الأشهر الحرم آمنا على نفسه وعلى هديه. ورجب الفرد، إذن هذه أشهر حرمها الله فلا تعتدوا. وكذلك المكان، مكة المكرمة أو الحرم بكامله، إن الله حرم مكة يوم خلق إيش السماوات والأرض، إنما أبيحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. فإذا جئنا إلى كل ما حرم الله من أشياء بهذا التفصيل، نترك جانب التحريم ابتلاء ونأتي إلى بقية المحرمات. بل إن الذي حرم ابتلاء إذا قتل المحرم صيدا ماذا عليه؟ جزاء مثل ما قتل من إيش؟ من النعم، فيعاقب. وكذلك المحرمات، إذا جئنا إلى الأموال بصفة عامة، وأحل الله البيع وحرم إيش؟ الربا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. فحرم الأموال، وجاء الخطاب وجاءت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذه؟ أسئلة عجيب، أسلوب لم تعرفه العرب، تنبيه وإيقاظ، سؤال عن المعلوم ليستجمعوا قواهم ويسمعوا. فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، شيء جديد عليهم. أليس اليوم الحرام في الشهر الحرام في البلد الحرام؟ بل يعني تحريم ثلاث مرات مركب. ألا إن، ألا أداة التنبيه بعد ذاك اليقظة، دماءكم أموالكم أعرابكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. فحرمت تلك المقومات الثلاث، الأموال والأعراض والدماء، وهي مقومات كل مجتمع، كما يقول الأصوليون الجواهر الست، الأديان والعقول والأبدان والأموال والأنساب، هذه الخمس، أو بعضهم يقول الأعراض، سواء قلت ستة أو خمس. إذا لم تحفظ في كل مجتمع فلا قوام له، وإذا اضطرب الأمن في تلك لا يأمن الإنسان على نفسه أو على ماله أو على عرضه، فلا استقرار ولا حياة. إذن وحرم أشياء فلا إيش تنتهكوها، يجب أن نحافظ على ما حرم الله. وكما قال الشافعي، لو أن الأمة أخذت بسورة والعصر لكفتها، نقول لو أن الأمة أخذت بهذا الحديث لكفاها. لكن بين تفصيل المحرمات ما هي، هذا إجمال لما أوتي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. فلو أن الأمة جماعات وأفراد وقفوا عندما حرم الله ولم ينتهكوا حرمات الله لكانت السعادة. الأمكنة قلنا إن إيش مكة والمدينة المنورة، ذكر صلى الله عليه وسلم بأن المدينة حرام ما بين لابتيها وما بين عير إلى ثور، يحرم فيها الصيد. ولكن يتفق العلماء أو يكادون يتفقون بأن الصيد في المدينة فيه تعزير وليس فيه جزاء، وبعضهم يقول يؤخذ سلب الصائد، إلى غير ذلك أحكام أخرى يهمنا بأن الله في تحريمه حرم في الأزمنة أوقات، وفي الأمكنة أماكن، وفي المطعوم مطعومات، وفي الزواج زوجات، وكل ما يتعلق بحياة الإنسان الاجتماعية بين الله سبحانه وتعالى ما يحل له وما يحرم. ومن فضل الله سبحانه فيما هو حرام في المطعوم فقط أباح للمسلم، فمن اضطر غير ايش باغ ولا عاد الا ما اضطررتم اليه، فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فهل تلك المطعومات بعمومها محرمة عند الضرورة تباح كما يقولون الرخصة عند الحاجة ام لا؟ يتفق الجميع بالنص القرآني، حرمت عليكم الميتة الا ايه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. وتفسير الباغي والعاد، قالوا الباغي الذي في سفره باغيا، والعادي الذي يتعدى حاجته في الاكل، اي كل قدر حاجته ولا يتزود منها. والاخرون يقولون اذا كان في فلاه وليس امامه الا هذه الميتة ولا يعلم يجد ميتة تانية ولا لا، له ان يتزود منها الى ان يجد الطعام الحلال. وهذا تفصيل واسع، ويهم من فضل الله سبحانه لم يجعل على المسلم طريقا مسدودا ابدا. فهذا المطعوم فيه حرام، ولكن عند الاضطرار يقوت ويحيي نفسه ارتكاب اخف الضررين. ولو تأملت جميع ما جاء النص فيه في التحريم لوجدت الحكمة من وراء ذلك ترجع إلى المكلفين. الله غني عن أن شرع لنفسه أو لحكمة ترجع إليه. لو تقدم لنا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيء. وهنا لو أخذتم جميع أنواع المحرمات لوجدتم الحكمة ترجع إلى المكلفين. لو حتى في الابتلاء حتى يتأدبون، وقضية طالوت ظهر المخالف من الموافق، وقضية الصيد فترة تمرين وتدريب، لأن ليس الصيد وحده، زوجته معه وتكون معه في فراشه في سفره فلا تمتد يده إليها. لماذا؟ لأنه في فترة يقول لبيك اللهم لبيك، والذي يقول لبيك اللهم لبيك لا يلبي داعي الغريزة في ذلك الوقت. فإذا كان استطاع أن يرفض داعي الغريزة وينصرف إلى تلبية الله وحده، واستطاع أن يكف يده عن الصيد المباح، فلأن يكف نفسه ويعف نفسه عن امرأة محرمة وعن مال الغير وحيوان الغير من باب أولى. وكذلك إذا جئنا إلى الميتة والدم ولحم الخنزير وكل هذه حتى ما أهل لغير الله به، تجد الحكمة راجعة إلى المكلفين لما فيها من أضرار بالغة. وهذا باب واسع في بيان حكمة التشريع. ولو جئنا إلى الربا أيضا، النواحي الفساد الأخلاقي قبل الاقتصادي ثم الفساد الاقتصادي المترتب عليه، بعض الدول الآن ترجع عن نسبة الربويات أو الفوائد الربوية لما وقعوا فيه. كارثة الدولار وكارثة الأسهم في أوروبا التي ضجت لها العالم، ماذا كان سببها؟ كان ارتفاع نسبة الربا. يهمنا كل فتش وبدون استثناء إلى ما شاء الله، لن تجد ما شيئا حرمه الله لغير حكمة. حتى في النكاح الأمهات والبنات والأخوات ما حرمها الله إلا لحكم، مش لحكمة واحدة، لحكم متعددة. إذا وحرم أشياء فلا إيش فلا تنتهكوها. شوف يا جماعة التعبير هناك في الحدود فلا تعتدوها. طب هنا ليش ما لا تعتدوه؟ ليش ما لا تقربوه؟ لا، لكأن التحريم حجاب قائم بين العبد المكلف وبين ما حرم الله، فاجعل هذا الحجاب قائما حافظ عليه، واجعل لك وقاية من عذاب الله بارتكاب المحرم، والذي يرتكب المحرم كأنه انتهك الحجاب الذي أقامه الله، لأنه يقتحم الحمى. ألا وأن لكل ملك إيش؟ حمى، وحمى الله إيش؟ محارمه. ولعل هذا القدر في هذا الجزء من الحديث يكفي، وبقي القسم الأخير وسكت عن إيش؟ أشياء. ليش؟ رحمة بكم غير نسيان. ما حكم هذه الأشياء التي سكت عنها؟ وهل هناك أشياء ليست داخلة في فرائض ولا حدود ولا محرمات؟ لأن الأشياء إما فرائض مأمور بها، وإما حدود محدودة ومنهي عنها، والباقي إيش؟ قالوا المباحات مسكوت عنها. في أي شيء؟ كما أنتم قلتم مباحات والإباحة حكم، فما أين سكت عنها؟ إذا سكت عنها ليش دخلتم فيها؟ قالوا أي أنه تركها لحياة الناس، فلا هي من ضمن المحرمات الذي لا ينبغي تناولها، ولا هي من ضمن الفروض التي تتعين الالتزام بها، وهذه شؤون الحياة بين الناس ما لم يكن فيها نص من الله. فقد تكون أمور دنيوية فيما تأكل وتلبس ما لم يكن منهي عنه، في تعاملك مع الناس وصور التعامل ما لم يكن فيه ضرر ولا ضرار، ما لم يكن فيه أكل أموال الناس بالباطل. فإذا سلم من المنهيات ولم يأتي تحت نطاق اللوازم فهو من المباح المسكوت عنه. فإذا جد جديد ولم يكن له نص في كتاب الله، ما بماذا نلحقه؟ بالفرائض، بالحدود، بالمنهي عنه، بالمسكوت عنه؟ قالوا بالمسكوت عنه، والأصل في المسكوت عنه الإباحة، كما يتفق الأصوليون ما عدا المعتزلة. فالأصل في الأشياء قبل ورود الشرع فيها أنها مباحة، فإذا انتهى الشرع وجاءت أشياء مستجدة نقول الأصل فيها. إن كانت ضمن ما حرم الله أو ضمن العلة التي من أجلها حرم الله، الله سبحانه وتعالى حرم الخمر لأي شيء؟ قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، فربط الحكم بالوصف أي بالعلة المسكرة. فلو جاءنا عسل من نوع من النحل مسكر قلنا حرام، حرم ما يضر بالجسم، السام والسموم. لو وجدنا حيتان في البحر سام قلنا حرام. لماذا؟ لأنه داخل تحت عموم تشريع نهي وتحريم. لكن أمور عادية من النباتات ليست فيها مضر، لا تضر بالعقائد، لا نعتقد فيها شيء، ما لا تملكه، لا تتعلق بالعقول تفسدها، ولا بالأبدان تفسدها، ولا بالأنساب. لا يجوز الإنسان أن يتناول طعاما يضر بالنسل، أي يضيع منه الرجولة ويعدمه ويفقده التلقيح كما يقولون. لا يفسد التخصيب الذي جعله الله فيه. كذلك المرأة لا يحق لها أن تتناول طعاما عقارا جديدا يفسد عليها جهازها ويمنعها من الحمل، لأن هذا مضر بالجسم ويتعارض مع حقيقة مقصودة شرعا. تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباح بكم الأمر، إلى غير ذلك. هذا على سبيل المثال، سكت عن أشياء. ومن هنا كان التحذير من التعمق في السؤال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسألوا عن أشياء إيش تسوق حين، وإن تسألوا عنها حين نزل إيش تبدا لكم. وقال صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم ذنب امرئ أن يسأل عن شيء لم يكن محرما فيأتي تحريمه بسبب سؤاله. ولذا كانوا يكرهون السؤال، يخافون مش يكرهون، يخافون من الأسئلة، ويفرحون حينما يأتي الأعرابي الآفاقي ليسأل ويسمعون. وهكذا ينبغي على الإنسان عدم التعنت والتنطع في الأسئلة. وقد جاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عودته من مكة في بعض الأوقات، ومر على جلتة على حوض ماء، فقام رجل وقال: أخبرنا يا صاحب الحوض، هل ترد السباع والكلاب على حوضك أم لا؟ فقال صلى الله عليه: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، إنه فيه تنطع، نرد على السباع وترد السباع علينا، لها ما أخذت في أجوافها شرابا ولنا ما أبقت شرابا وطهورا. المهم هنا إيش؟ يا صاح لا تخبرنا. هذا رجل في تنطع. وكذلك سال، قال: تأتينا الأجبان الجبن من اليمن من كذا ولا ندري، أي عندهم الميتة وعندهم المجوس، والجبن لا ينعقد إلا بالإنفحة، والإنفحة تكون من الذبيحة أو من المخنوقة أو ذبيحة المشرك لا يسمي عليها اسم الله، فهل نكلها؟ قال: سموا الله وكلوها. وأحمد يسأل عن الصبغ بالثوب، والصحابة يسألون عائشة ويسألون علي: إن الناس اليمن يصبغون الثوب بالبول. البول لما فيه من البولين والحموضة يثبت الألوان، فكانوا يضيفونه في الألوان ليثبتها. فقال: إن كنت علمت بأن فيه بول فلا تصلي فيه، أي في شخصك أنت، وإذا كنت لم تتأكد ولم تتيقن فأنت مع الناس. ومن هنا نقول: الذين يتساءلون عن الذبائح أو اللحوم الواردة، إن علم في حد ذاته طريقة ذبحها أو تحضيرها وأنها محرمة في نظر الشرع يكف عنها، ومن وثق به وأخبره فلا مانع، أما أن يحكم بتحريمها على الناس فلا. وعلى كل، كانوا يكرهون التنطع في الأسئلة مخافة أن يأتي الشرع بتحريمها. ولما أمن تحريم ما لم يكن حرام، لأن ذلك كان زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي التشدد في الأمور التي موضع أمر عادي، مما جاء عن ابن عمر: ما وجدته في سوق المسلمين فخذه، يعني على سبيل العموم. وعلى هذا لا ينبغي للإنسان أن يتعمق في الأسئلة حتى يحرم على العامة ما ليس محرما عليهم، أو يشدد عليهم فيما ليس فيه تشديد، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، وفي بعض: وما كان ربك نسيا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.